صباح الخير. ازيكم يا جماعة، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ صباح الورد، ازيك يا محمود؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ اسراء، وعليكم السلام. استاذة امل، ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا تعودت اشوفكم على طول. يا رب ده ما اكونش ضيفت تقيل عليكم. بس يوم الخميس الجروح بتلم بسرعه. الجروح مش اهم حاجه يا زينب، اهم حاجه جرح القلب. جرح القلب او الجرح ده بيلم بسرعة يبقى ده كويس. ازيك يا خالد؟ نهى هانم عبد الوهاب، ازيك يا اختي وصديقتي امل؟ الحمد لله. بتقولي منور يا دكتور، ميرسي. الحمد لله. انت اسمك، بصوا شفت انت دي؟ ايه رأيك في دي؟ بص، انا جايب النهارده شويه حشائش، جايب شويه حشائش ب 37 جنيه. حشائش ب 37 جنيه. بص، اول حشيشه اهي. بص شفت، انا جايب ده عشان خاطر بس الناس اللي بص شايف. بص حاجه عظمه. بص دي بتدي، بص على شكلها عامل ازاي، جميل ازاي. بص لونها حتى اورنج، جميل جميل. في مسلسل اسمه اللعبه بتاع مازو، كان عنده فوبيا من الجزر، فاكر انت؟ عمليه المراره يصوم ويزود فات سهله بقى. انا يعني عملت لقطه المراره، حلقه المراره لوحديها. النهارده حلقه الجزر اللي بيقوي النظر. كل واحد ياخد جزرايه. صباح النور محمد بيه هريدي، ازي حضرتك؟ والله كنت لسه في سيرتك النهارده بقول لهم، الراجل بيقول لي احنا دلوقتي ما بناخدش علاجات، تمام؟ بيقول لي بقى احنا اما نتعب نكلم مين؟ قصير. انا اعرف واحد والله العظيم، يعني هو مش صديق بس انا قابلته مصادفه يعني، فاسمعني وانا بتكلم في الموضوع بتاعي. يكسر السنان ويوقع الترابيش ويقول لك احنا سناننا ضعيفه. هو ده طبعا سنانك ضعيفه، بس انت مش مكلوق تاكل ده. ده لا، ده كخ، ده كخ. بص الراجل اصلا هو بيحاسبني ما كانش عارف يحاسبني ازاي. يعني بص بص بص، دي شكلها عامل ازاي. دي هو حطها الصبح على الرف. بص بقى لونها عامل ازاي بره. بص شايف انت الشكل ده عامل ازاي. بص الورقه دي بقى، شايف الورقه دي حضرتك؟ انت المفروض دي تاكلها وتهضمها. بص عامله ازاي، تحجب الضوء، تحجب الضوء. الشيبس مسموح. بص احنا بتوع المواد الحافظه. بص احسن من التينه. بص التينه عامله ازاي. اغسلها بقى بكلور. دي بكلور. بص التينه عامله ازاي، بس كلها غذاء حضرتك. يعني دي التينه دي كلها غذاء. انا لا جالي واحد عنده الكبد، سرطان كبد، والدكتور بتاعه قال له لو طولت تجيب الخضار بالطينه دي بتاعته وكله بالطينه بتاعته. ليه؟ لان دي الطبيعه، احنا لازم نرجع للطبيعه. لكن المواد المصنعه اللي احنا اتدخلنا عشان نحافظ عليها على حياتها اكتر، تمام، واستخلص منها. كابوتشي. بص جايب 37 جنيه حشائش. والله الراجل كان مكسوف وهو بيبص. يعني انا اصلا جبت مجموعه من الحشائش متنوعه، يعني ما وقفت، خدت خياره جزرتين، فاهم؟ لان الجزر بيقوي النظر. فانا قلت الغبي بنقوله قلب فجلة، غور انت وراسك شبه الخاصة. المغاد شغال. يعني بص انت دي، انت هتستخلص من دي ايه؟ يعني حتى الدكاترة اللي بيوصوا بالخضار يقول لك ايه، انت تقشر الخيارة عشان هتجيب لك امساك. الخيارة هتجيب لك امساك. طب انا دلوقتي اما اقشرها في فوائد جوه؟ لا، يقول لك بقيتها ميه. طب انا باكل دي ليه؟ يعني حشو. حشو. طب هو قريته حشو محترم؟ ده حشو مش محترم. يعني انت حضرتك ده حشو مش محترم. الدواء سيوله هياكل زينا. يعني انا النهارده عندي عيان صديق ليا، يعني هو من الاسماعيليه، فاتصل بيا الصبح انا ما ردتش، فكلمته اخر النهار قال قشطه عادي مش فارقه يعني. فالراجل مكلمني بيقول لي ايه، انا جايب لك قفصين مانجا من المزرعه بتاعتك. نهار اسود. قلت له يا عم انا ما باكلش. قال لي ايه ده، هو انت ماشي على النظام؟ ايوه يا جدع، انت انا ماشي، انا اول واحد مشيت على النظام. انا مش بدعو ليه يعني وانا مش بنفذه، انا اول واحد بنفذه. ما اقدرش. برينجلز شغاله معانا، الافوكادو لا. بص الافوكادو عصير يعدي يعني، بس هو مجهد مجهد مجهد. انت كل الاخضر بالنسبه لك مجهد. خلاص الرنجة والفسيخ معانا طبعا، وباكلها بالتوست. والشاي الاخضر يتشرب يتشرب عادي كمشروبات معانا. انا رباب بتاعت فرنسا، السكرتيرة منتظر عند حضرتك عشان احجز عند حضرتك. رباب بتاعت فرنسا مين؟ رباب مين؟ انت اللي اتصلت معايا على الواتساب؟ رباب مين انت؟ مش عارف. ازيك يا اكتمال؟ عامله ايه؟ كيتو اسوأ اختراع. كيتو تبعد عن العيش، عن القمح، عن الرز، انت بتموت بتموت، محدش يعيش بره ال انا كانت في واحده عيانه عندي كانت بتعمل المانجا دي، كانت بتعملها لي مربى. كلمه مربى للتفاح والمانجا بينعموها، يعني بيخلوها بيسموها الكومبوت ده ولا ايه؟ تمام؟ الشاي الاخضر ملوش لازمه بالنسبه لي، انا ما بشربوش يعني، وما بحبش طعمه. بس الناس بقى ما تفهمش، انت يعني انت هتقعد تتدخل بقى في تفاصيل؟ هو بيشرب زنجبيل، يشرب زنجبيل، اشتغل يا عم انا مالي. بتشرب يعني هو الخل بناخده بعد الاكل، انا باخد الخل على اخر معلقتين رز كده زي الشوربه. روبرت زخاري، تواصل يا روبرت وما يتواصلوا معاك. انا النهارده العسل النحل والاسمر والاسود والابيض شغالين، يعني عسل النحل شغاله لسه، كنت جاي من شويه عسل نحل. والفشار الفشار انا باكل الذره. لا فترات دي هتنتهي يا هند، فترات دي هتنتهي بعد شهر من النظام، شهر من النظام، شهر من النظام. ادي نفسك لجسمك فرصه. ماشي يا روبرت، خلاص خلاص اتواصل معاهم، هم هيظبطوا لك. احنا مفيش جسم بيخزن ميه غير لو كان بياكل دي بكميات مهوله يا استاذ نوار، او بياكل حاجات من اللي انا قلت عليها ممنوعه، بالاخص الحاجات اللي فيها الياف واملاح عاليه. الطماطم، الخوخ، المانجا متعبين، دول بيعملوا التهاب، حاله التهابيه. اللي بيعبي ميه ما عندوش كيس بيعبي فيه ميه. خلاص؟ مفيش كيس بيعبي فيه ميه. انت حضرتك اللي بيطلع في النسيج البيني اللي هي الرجل بقى بتتنفخ وبتاع ده، وبعد كده يجي لك التهاب خلوي، وده التهاب في النسيج البيني. تمام؟ النسيج البيني ده بقى الميه اللي جواه مش ميه، ده التهاب يا حبيبي، زي صباعك اما بتخبطه في الحيطه بيدوحس، يدوحس يعني يتورم ويحمر، عبى ميه، الميه دي مش ميه، ده التهاب اكتف بروسيس شغاله دلوقتي. وقف الاكل اللي انا قلت عليه، اصبر على جسمك 3 ايام، ما قلتش حاجه. وما تاخدوش مدرات بول على الفاضي والمليان. المدرات البول بتعمل ايه؟ مدرات البول على فكره العلاج بالبيض. والله العظيم بس هو حاربك بالبيض. العصير المعلب بتاع المانجا شغال، هو ما فيهوش مانجا، فيه طعم كده. رز بطاطس السمك هتلاقيك عايش ملك والله العظيم يا استاذ محمد بيك اسماعيل. نبض البطن او السره المتلازم، شفت بقى؟ شفت؟ هتسمع بقى بيض السمان يا جماعه، ما حدش سالني عليه، انا ما دوتوش والله، بس شغال يعني. طالما انتوا بتعشقوا البيض، يعني بيض بيض بيض بيض، حياتي كلها متوقفه على البيض. انا بقالي سنين ما اكلتش بيض او اي حاجه فيها بيض اصلا. ده انا بتريق على الراجل اللي كان عامل العيش بالبقدونس والبيض. بص البقدونس، بص كويس ان انت قلت بقدونس. بص البقدونس عامل ازاي، بص انا ما جبتش مش عارف ده بقدونس ولا ايه. بص حتى هم رابطينه ازاي. بص حضرتك، بص الاهانه حضرتك، انت تاكل القرف ده يعني؟ انت تاكل ده حضرتك يعني؟ ها تقول لي فيه فوائد وده ايه ده؟ ده انا مش عارف ده جرجير ولا ده ايه؟ ده جرجير صح؟ ده ايه؟ ده ايه ده؟ جرجير صح؟ انا جبت ب 37 جنيه حاجات ومتضايق والله العظيم، يعني انا متضايق. كنت فاكر ما اجيبهم ب 20 جنيه، لان انا جبت برضه الفلفل الالوان طبعا بالنسبه له حاجه متميزه. بص حضرتك، بص حضرتك ده، ده يتاكل ازاي؟ بص يعني انت، لا انا هفتحها بالسكينه. بص بص بص ده ده ده، بص عامل ازاي اهو، بص عامل ازاي. ده يتاكل ازاي؟ ده يتاكل ازاي؟ دي ازهار يا جماعه، اتفرج عليها شكلها حلو. بص اتفرج على احمر واخضر ده، اتفرج عليهم. لا ما يتاكلوش، صعب ولا صعب الهضم. دي سبانخ مش عارف دي ايه. هو الراجل اصلا، هو الراجل اصلا قال لي دي خضره بتبقى بالوزن يعني. انا بص جبت، بص دي حزمه حاجه، بص دي حزمه حاجه، بص الرابطه بتاعته معفنه جدا اصلا يعني. ده سيبه انت بقى، سيبه على الرف انت فاهم، سيبه على الرف ماشي. الحليب المبخر ده اسوأ من الحليب العادي اصلا. بص ده حطهم، بص هيعفنوا اصلا بره يعني، هم هيعفنوا بره. دول غير غير غير قابلين للهضم. شايل ماتش، نساله عن شايل ماتش. انت انت عايش على انا اخد ايه يصلح ايه؟ ما هو انت متعود على الفكر ده، الفكر ما هو ده الفرق زرع عندك كده. اكتب لي حاجه عشان ظهري، واكتب لي حاجه عشان ركبتي، واكتب لي حاجه عشان سناني، واكتب لي حاجه عشان الغباشه اللي في عيني، واكتب لي حاجه عشان نفسيتي، واكتب لي حاجه عشان معدتي. لا يا بابا، احنا عندنا الموضوع ماشي بالعكس. حضرتك انت بتمنع حاجات اضرار عشت عليها انت سنين، الحاجات دي على الرف عفنت، ما بالك بقى انت عند حضرتك في معده المعده بتاعتك حمضها ضعيف من المعجنات، معده حرارتها 37.5 درجه مئويه، حراره محترمه، بكتيريا جوين ذا كلاب، بكتيريا الفيرمنتيشن زائد. هو اصلا ده كده كده مليان بكتيريا اصلا مهما تغسله. ده الراجل بيقول لك اغسله بالكلور، ده هيستحمل الكلور. ما هو طالما استحمل الكلور يبقى هيستحمل حضرتك الحمض بتاع معده سعادتك. خلاص هيستحمل حمض معده حضرتك واللي يستحمل. انا عن نفسي امبارح عملت لايف وطلعت كبسوله اوميجا 3، دوست لك عليها من فوق ودوست بايدي وخبطتها بالشاكوش ما بتتفتحش. دي حبيتين ثلاثه منها، حبيتين ثلاثه منها يدخلوا معدتك يعملوا لك تلبك معوي. ما هم كاوتشه ما بتتخدمش، هو عاملها ما بتتخدمش في المعده. حضرتك بقى تقوم انت ضارب ايه؟ اربع حبايات اوميجا 3 واحده، ومش عارف زعبوط، ومش عارف ايه، اربع حبايات. ما انت ما اكلتش، انت اربع حبايات كاوتش نزلوا معده معاليك بهدلوه. يا ادري برد والله العظيم. هم انا هدور عليها يا زلات، زلال زلال زلال، هس هس يا زلال. خلينا في الكابوتشا بقى عشان بص انت القرف. بص ده ده ده على على الرف في الهواء، في الهواء في الهواء في درجه الحراره العاديه في التكييف بتاعي هتعفن تمام. حضرتك بقى انت تروح بيها دي في معدتك وتاكلها بقى احشي يا معلم. اقول لك انا عندي الجرثومه الحلزونيه يا ابني. لا انت واخد من هنا ديدان اصلا، ديدان انت واخد بويضات الديدان. الراجل بيقول لك حط حط عليها كلور، كلورين. عارف ايه كلورين؟ ذا موست اوكسيدايزنج ايجنت. الكلورين ده اقوى معامل اكسده، ما هو ده اللي في ده الاكتف ايروسيف جوه ميه النار. يعني ميه النار بتحرق ازاي؟ بتكوي ازاي؟ اما بتتفتح 2 اتش و سي ال، ده كلورين، كلورين ده استعمل الكلورين. الكلورين بتاع ميه النار الحقيقيه هيعمل ايه في معده معاليك. ولسه بقى بص الخيار طبعا، يعني الخيار ليه معزه خاصه عندي طبعا، لان هو ليه استخدامات عديده. الشعب المصري كله حب الخيار مع يعني حب شخصي، فاهم عليك؟ انا مش عارف احط القرف ده فين، بس اهو بص الخيار عامل ازاي. بص المقاسات الخيار دي حضرتك، ده للسلطه، وده تقطعه تحطيه في عينيكي، وده تبشره تحطه في سلطه الزبادي، كذا مقاس، لانه في ده بلدي وده صوب، ده بلدي وده صوب، فده يستحسن الصوب للعين، ترانشات عين، والصغير ده اللي هو ده اون كيب الكبير ده نخلله مثلا، واللي عايز يعني يعمل بيه اي حاجه برضو. بص بقى يتطور، بص انت تشوف انت الكائن التاني. بص كل بقى يا معلم، كل يا معلم، كل يا معلم. ها ايه راي حضرتك في اللي انا اهو اهو؟ ولا لا، لو انت في مجاعه يا اخي، لو انت في مجاعه ما تاكلش الهم ده. ايه ده هيطلع من وراه؟ ايه الفايده اللي هتطلع من وراه ده ولا ده؟ ايه ندبات الاكل؟ قولهم من الاكل، من الاكل ده، من الاكل انا بشاور لحضرتك عليه. بص الورقه يا معالي الوزيره دي، قولون حضرتك كل يوم. ها جناح وز اهو، بص الجناح عامل ازاي، بص اهو قرف، احلى طبق زفت، طبق سلطه اهو، بص عامل ازاي اهو اهو دي. بص بص سكوت، انا عايز اتكلم، انا اتكلم في الجزره عشان صوتي يوصل لجميع النباتيين. هتكلم في الجزره، انا معايا مجموعه من الحشائش، معايا مجموعه من الحشائش، اللي عايز ينضم يعني هذه الحشائش لازم كلنا ناكلها. الراجل اللي ربنا بقى كرمه ده معاه فلوس، يعني بيقول لي انا عندي مكنه في البيت مخصوص تعصر الجزر، جايب عصاره جزر يعني. يا جماعه الناس اللي جايه بس طالعين بيقولوا زعلانين مني، انا طالع اهزر يعني. يعني انا مش طالع اتكلم في النظام، انا طالع دلوقتي برسخ مبادئ، مش طالعين نهزر. احنا ليله جمعه يا جماعه، فاخدوها فريحي، محدش يقفش عليا قوي يعني. ماشي، انا مش العلم، هنقول علم، انا ما بحبش افوت كلام من غير ما يكون وراه معلومه، بس انا بستشهد فيك عقلك يعني. هذا الميكروفون انت تاكله ليه؟ الو الو، انا كنت متجوز واحد بتاكل الجزر ده حاف كده ني كده يعني، ما اعرفش سنان مين، انا برضه ما قدرتش استوعب يعني. تمام، ما شفت كده كانت يعني سبب اساسي بعد كده في الطلاق يعني، فاهم؟ مفيش تكافؤ فرص، فاهم حضرتك؟ هي فصيله، ما الفصيله بتاعتها بتاكل جزر عادي يعني. حضرتك تخيل انت دخلت لقيت ايه، نص الجزر دي متاكله، فتخيل انت البق اللي دخل جوه الجزر دي وكلها، ف يعني ما كانش الوضع، ما قدرناش نكمل. بص مقاسات الجزر عامله ازاي، اصغر مقاس ده لاصغر عين، بس هو كده عشان قدر كل واحد على قد نظره يعني. فلا ده كبير ومعايا الجزر، امسكه مايك، لكن انا ماكلوش طبعا، ماكلوش ماكلوش، مضر مضر، يعورني واوا، ماكلوش. ماشي، بص بقى الاعجاز اللي انا بقى عايز اقوله لك ايه. بص ده الفلفل ده، ما هو برضه ده يعني انا مش عارف احطه ممنوعات ولا مسموحات، بس هو يعني حاجه بتحرق يعني، انت فاهم؟ بس لازم تكون فاهم ان تطور الفلفلايه من اللون الاخضر للون الاورنج للون الاحمر، ده تطور سمي يعني، هي بتزود سموم سميتها، فاهم؟ وبعدين هي اصلا الطعم الحراق اللي هي بتفرزه عشان الحشرات ما تقربش منها، تمام؟ فحضرتك انت بتاخده طعم لذيذ موافق، بس لازم تكون عارف ان هو اريتاتيف. اريتاتيف يعني ايه؟ يعني مؤذي، مؤذي طول ما هو ماشي على الانسجه اللي مبطنه معده حضرتك، ومن ثم الامعاء، ومن ثم القولون، فهي بتحرقه على السك. انت لو جبت قرن الشطه ده يا معالي الوزير وحطيته في بطانه بقك وسيبه شويه، شوف انت بقك هيحصل فيه ايه. يعني شوف انت بق حضرتك من جوه البطانه، انت لو حطيته على جلدك اللي هو الكيراتين اللي هو فيه طبقه اصلا اوريدي ميته. يعني كلمه كيراتين الجلد ده، الجلد ده طبقه ميته تستحمل سكراتشز، يعني انا اخربش تستحمل ليه؟ لانها طبقه ميته، طبقه ميته ومحميه حمايه بسيطه من شويه شمع على شويه زيت على شويه فاتي اسيدز على شويه يوريا على شويه ميه بيتبخروا. ده الجلد. لو حطيت عليه الشطه، لو حطيت عليها الشطه تمام هتحرق ايدك، هتعمل فيها مشكله. دي بقى بتعمل ده في بطانه المريء، بطانه المعده. يعني انا كنت اما كنت ساعتها اما اكل الشطه دي احس ان راسي سقعت. يعني انت راسك دي، وده مش احساس دي حقيقه، الشطه من كتر الاريتيشن بتهيج جهاز المناعه فبيرد عليها كانه شاف فيروس. ازيك يا انجي؟ انجي عبد السلام، انجي ازيك يا انجي؟ بص بقى انا الناس اللي بتقول انا باكل ايه، بص انا باكل ايه، فندام بقى. بص بص باكل فندام، بص الفندام ده بتاع تسبس اهو بنعمل له دعايه. بص فندام سكر، شويه سكر على شو... معقود سكر على شويه الوان صناعيه، الوان صناعيه تمام. النظام مش بيخسس ولا بيدخل. الفراخ ممنوعه عشان كائنات غير ادميه، مش مهضومه بالنسبه لها، لا يمكن استصاغتها، غير بقى هرموناتها، غير حقنها، غير بشاعه، غير دماغي بتنمل من الشطه طبعا. خير اتمنى اكون جاوبتك. غير انها زفره بتاكل حشرات وكائنات ميته وفران، وبتاكل التلكين وطعمها وحش وما انا ما بحبهاش. عايز حاجه تاني؟ قول كل حاجه. ومسرطنه هاجي اسكندريه على عثمان والله، بس بكره هصور القهوه. انا بشرب قهوه عادي يعني، ما بديش سكريات بقى، سكريات سكريات سكريات، ادي نفسك سكريات. ايوه ازيك يا اسماء، جايت اللايف متاخر. مالتي جرين هول ويت؟ لا هول ويت، ما مالتي جرين ده اي كفته. منين؟ من تسبس والله. دينا عبد الله اللي جايباه، جايبه لي 30 واحده، كل ما يجي لي عيان صغير طفل اديله. بص محمد صلاح عيد بيقول لها ايه؟ بيقول لها شغل دماغك تجيبه على القهوه كم مره في اليوم، كتر الشطه يجيب بواسير. لا هي مش بتجي، هي بتحرق يعني، هي بتكوي طول ما هي. هقول لك على حاجه، كان في زمان مساحيق كده تحطها في البلاعه وهي مسدوده وتشتغل عليها دي، وكلها محتوياتها شطه وفلفل اسود. ما هو الفلفل الاسود الدرجه بقى الانيل من الفلفل بقى الاحمر بيسود، ما كله شغال يعني. بص هو انت اخضر، فلفل اخضر حراق، وراه بقى ده اللون الاورنج هو بدا بيستوي بقى، وبعد كده بقى الاحمر، وبعد كده بقى تولع عليه 70,000 سنه كمان يبقى اسود بقى جهنم. ده الفلفل الاسود بقى، فمع الوزير الفلفل الاسود ده انت لو رشيته في المواسير هينضفها. هو ماده كاويه، ايروسيف، ايروسيف يعني بياكل بيحرق. فده بيحط الشطه دي في في المرهم بتاع ال بتاع الشد العضلي ولزقه النمر، بيحطوا فيها شطه، بيحطوا فيها شطه تمام. فيش طلعت اسكندريه اساسي، في طلعت اسكندريه الصينيين بياكلوا حشرات عادي وبيعيشوا 100 سنه. ايوه انا موافق، ما ناكل حشرات انا موافق، بس ما ناكلش بقى الفراخ لانها في النص، ناكل حشرات على طول. لكن الفراخ ما ناكلهاش، ناكلها ليه؟ هي اصلا بتزفر نفسها وبتزفرنا وبتعدي نفسها وبيتفتفوا في وش بعض. يعني الفرخه والفقر قاعدين كده في عينيهم، تلاقي اصلا قبل الذبح بيبقى عينيهم ورمه وحمر، فاهم؟ فلا انت بتاكل حاجه مريضه يعني. ليه؟ اذا كان اصلا ما هم حبوا يحاربوا دي بالحمى القلاعيه اللي هم قالوا عليها في الابقار، فيبقى الابقار ساعتها ما ينفعش تتاكل، لان البقره اللي مذبوحه وهي عندها حمى قلاعيه هتنقل لك المرض، والفرخه اللي عندها مشكله هتنقل لك نفس المشكله. ليه اشرب عصير افضل طول اليوم عندي دوخه؟ انت تحللي بقى يا ناهد، الدوخه بتاعت طول اليوم دي مش عارفها، يعني مدوخه بتاعت النهار الصبح بقى دي بتاعت رقبه حضرتك يعني، لكن هي اشرب عصير مدوخ. لا الصينيين كلوا كل حاجه يعني، هم ما سابوش حاجه. نبض البط ده يبقى انت رفيع منقبه، انت من كابو من كابو، انت نبض البط ده انت رفيع. فلفل اسود وشطه وحمرة مش ممنوعين، هم للتطعيم فليفرنج. انا بحط رشه، انا في ناس كنت اعرفها قبل ما ياكل اللحمه في رشه فلفل اسود كانه مثلا ايه يعني بيسخن الامعاء. لا الرشه دي قاتله يا ابني، ما تواجهش جسمك بالضرر مباشر، دايما تحاول تكون مخفف. يعني انا في حديث عن سيدنا عمر اعتقد لك لا تكثروا من انواع الطعام. انواع الطعام يعني ما انت مش قاعد قدامك وليمه بقى. انا كنت زمان دايما اسال ابويا اقول له ايه يعني دلوقتي احنا انواع الطعام، الرز ده طبق ده نوع، يقول لك لا مش نوع، يعني ده سنيد ده مش البطل. فين البطل بقى؟ لا مفيش بطل في القصه، احنا متكاملين. لا يا حبيبي ده قصه فيها ابطال في الاكل. يعني موضوع ان الرز زي طبق الباميه زي طبق اللحمه زي طبق الشوربه زي طبق لا يا حبيبي مش زي بعض، زي بعض يا بابا. الاطباق دي انا ممكن استغنى عنها كلها بطبق واحد، هو ده بقى اللي هم وصوا عليه، اللي احنا اهملناه، اللي احنا ادينا له ظهرنا، اللي هو قال لك اعمل العيش من غير حبوب، اعمل العيش بالبقدونس والبيض بدون حبوب. مفيش يابا للجرجير فوائد يابا، هضمه وطلع لي منه الفايده الاول. يعني حضرتك انت قول لي الفايده فين؟ ادي ورقه جرجير اهي في الجدر ده، الزباله ده، ده ده ده ده هتاكله ازاي حضرتك؟ ده هتاكله ازاي؟ ولا في الوقف في الساق دي اهو، انا هشدها لك، انا مش عايز افكها، انا عايز ارميها زي ما هي الصراحه. يعني انا جايب 37 جنيه قلت اعتبرهم صدقه العلم، فما تتحسرنيش بقى، يعني ما تحسرنيش، ابوس ايدك والله ما في فايده بشيلن اصلا. انا بقول لك بشيلن، انا صعبان عليا الفلوس، قلت جبت يوم حاجه تانية انا بحبها، بار شوكولاته ولا حاجه. بص يا حضرتك، بص حضرتك دي ايه؟ شايف دي حضرتك؟ ده الجدر تمام. وبص الورقه، بص دي الساق دي مين هياكلها؟ دي حضرتك، دي فيها فايده، دي اصلا سليلوز. ده حضرتك ده شفت الديل ده هينزل زي ما هو مع الوزير. والورقه دي قول لي الفايده فين وانا موافق. وتخش تحدي لاي بني ادم بياكل القرف ده ومعدته سليمه او بطنه سليمه او قولونه سليم اصلا. اهو لا هي مش وجبه متكامله يا حبيبي، الوجبه فيها حاجه واحده بس، دي سبانخ ولا جرجير؟ ما خلاص بقى كلها حشائش، دي حشائش والله. 37 جنيه عشماوي، والواد بتاع الباركينج اديته 10 جنيه، وال3 جنيه معايا هنا فك مش عارف 3 جنيه فضه. متعصب قوي انا قوي، شغال جري. بص عامل ازاي؟ بص وده يقول لك دي سبانخ، طب بص ده دي هطلع منها ايه؟ يعني انت هتطلع منها ازاي؟ هتمضخها بايه؟ افرمها في المفرمه وحط عليها الكلور وطلع لي منها حاجه اصلا. ارحمونا. بص على الرف بتعفن حضرتك، ما دي في معدتك هيحصل فيها ايه؟ جرجير يا اخوانا مش كده يا رشا؟ جرجير يا بابا جرجير. انت بص حضرتك انت اضرب السكينه دي، بص السكينه دي اهو، بص السكينه، بص السكينه بتعمل ايه؟ اهو ده ايه؟ ده الفلفل، ده الفلفل اهو بص الفلفل، بص السكينه يا قلبي، بص انت هتعمل فيها ايه بقى دي؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ده كوبايه تفتحها كده. بص حضرتك تفتحها بالسكينه كده اهو، كده اهو بص ازاي، بس اهو تبقى كوبايه حلوه تحطها عندك زينه، تملاها ميه دي تتاكل. احشيها رز ليه؟ ماكل الرز بس، والله حرام على المصاري يا رزاق، كنت عزمتك بيهم ب 37 جنيه بدل الحشائش اللي انا جبتها. بيقولوا لي لا دي سبانخ، بيضحكوا عليا عشان انا مش عارف الحشائش من بعضها. الدكتوراه بتاعتي ما جابتش كل الحشائش. بص خالد قال ايه؟ دي بايته مش طازه، كنت جبت عصير. ايوه عصير مواد الحافظ احلى اهو. بص اهو ايش حط هنا ميه ما تنقطش، دي حط الفلفل ده وهو مستوي، حط فيه ميه ما ينقطش، ما ينقطش ليه؟ بلاستيك. بص عظمة الخالق، يعني انا ينفع اكل ضوافري؟ ما هو دي طبيعة، اكل رجل الفرخة ما بتتاكلش يا ابني، حتى لو اسمها جلد ده ناشف ما يتاكلش. الله، تعبت، وناس تقول لك فيتامينات اخدها، انا هاخد من هنا فيتامينات ايه عشان لونه اخضر؟ اصفر، لا اصفر. يقول لك بص التاني الاحمر، الاحمر ده بقى بص صلب اهو، بص اهو اهو، بص سامع الصوت؟ اذا كان بقى انت ربنا هداك لدي تاكلها، ما تعيبش بقى على الكفار كانوا بيعبدوا الاصنام ازاي؟ ما هم كانوا بيعبدوا الاصنام، ياكل يعمل عجوه ويقول الله يصلي والله تول. حصل مرارة، انا عندي الحصى بتاعتي ما زادتش يا ماري، ان شاء الله مش هتزيد. فيتامين سي غلط طبعا، ما انا اول واحده قلت فيتامين سي غلط. الو صامويل، واصلك الصوت بتاعي؟ انت عارف فيتامين سي غلط ليه؟ طب يا صامويل انا هقول لك فيتامين سي غلط ليه. عشان فيتامين سي الاسكوربيك والسيتريت الاثنين نهايتهم اوكزاليت، والاوكزاليت تلف لها لفه في الدم، تدوب في الميه تنزل. انت بقى بتبلبع كالسيوم، بتاكل ايه؟ جبنه قريش، كالسيوم مع اوكزاليت مع ميه كتير حضرتك بتشربها، حضرتك بتشرب بقى ميه كتير بقى عشان تنزل الزعابيط، فبتلعب في حموضه البول. فكالسيوم مع اوكزالات، كالسيوم مع اوكزالات مع حموضه ضايعه في البول، تعمل حصوات بقى، هتشرب ميه بقى زياده. ايوه فيتامين سي غلط يا ابني، بيعمل حصوات والله بيعمل حصوات. وبعدين هو اسد يعني تعبان، لازم تديله كاروتين معاه، تديله معاه جزرايه، ويا ريت الجزرايه تبقى متقشره ونضيفه لانها مليانه تينا، ده كله فوائد الجزر، ما ينفعش ناكل من غير جزر يعني. شربت عصير جوافه ايه؟ بيتي ولا جهينه ولا زعني زعبوط؟ والمادة الكلوروفيل مفيدة للنباتات، هما بيعملوا بناء ضوئي، بيطلعوا في الشمس ويقفوا يعملوا كده، سبحان الله. انت هتفيدك في ايه انت يا ام دم احمر؟ انت دمك لونه احمر، والاكتيف مينرال فيه هو الحديد اللي بيشيل اكسجين، حضرتك بتاخدي اكسجين وتطلعي زعبوط. هو بقى بياخد كربون دايوكسيد يا جماعه، هو بياخد بيتنفس ثاني اكسيد الكربون وبيحوله بقى لكاربس، حوله بقى للنشويات، سكر بقى. ما هو القصه ايه؟ لو النبات بتاعنا ده نبات ورقي كده وليه زهره في الاخر، فالورقه دي ورقه العنب دي شغلتها ايه؟ تعمل بناء ضوئي، تاخد كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون وحوله لسكر، واقوم محوشه فين؟ جزره حبنا، احوشه في الثمره، حوشه في الثمره زي التين زي العنب، فاهم قصدي؟ فاقوم انا واكل التينايه او العنبه اللي فيها الفيتامينز وفيها السكر وفيها شويه الميه اللي انت محتاجهم من وراها، اللي هو دايب فيها الحاجات دي، وشكرا وشكرا. فانت تاكل العنب، اللي ياكل ورق العنب اللي بينها ده ياكل اخضر، هو عنده هو حاجات، هو حاجات في معدته، وعنده معده مكتره يعني بياكل الورق ده يا بيه في 10 ساعات يعني، بيمضغ البرسيم. حضرتك ما هو بص حضرتك ده كل ده شبه البرسيم، حشائش. بص حشائش ازاي حضرتك؟ بص ده مطلوب من سعادتك ان انت بعد ما تاكلها تمضخها وتنزل تتلف في المعده بشويه حمض تعبانين من عند سعادتك، تمام؟ ياكلوا، لا الحيوان المكتر بياكل ده ويقعد 8 ساعات يلوك ويرجعه ببقه، ويلوك ويرجعه ببقه، دي معده اسمها الكرشه، دي اول معده، وبعد كده يخش في معده ثانيه تطهير، والمعده الثالثه للورق بقى، والمعده الرابعه شبه معده حضرتك، عشان توصل للامعاء مهضومه، وينزل في الاخر الاخضر ده في الكيكي بتاع الحيوان المكتر. شفت المايك الجزره حضرتك؟ شفت حضرتك المايك الجزره؟ امل عبد المجيد يا جماعه. شفتي؟ عشان صوتي يوصل لكل واحد نباتي، كل واحد نباتي مستخبي ورا الفجلة بتاعته، انا شايفك ده ما بيتاكلش، ده نحطه على السفرة في الفازة. والبروكلي يا ابني عيب يا ابني تسأل على البروكلي، ده اخواتنا دول عيب، ما ناكلش بروكلي، ده بس سموم سموم سموم يا ابني، اي حاجه لونها اورنج احذرها، بطاطا، مانجا، جزر، زعبوط. ده كوبايه دي انا هسيبها هنا شويه نشرب فيها. خلي بالك البطاطا مش زي البطاطس، البطاطا بتعمل حساسيه، اليافها كتير. ارجوكوا بصوا، على فكره انا ما بقول كلام، انا بقول الكلام ده عشان الناس ساعات تحصل لها حاجات ويقول لك انا مش عارف حصل لي من ايه، جالي انتفاخ، مش عارف جالي من ايه. اعرف وخلاص، اعرف وخلاص، عشان انا صوتي يوصل لك. انا جايب جزر النهارده وقرف من ده ب 37 جنيه. الزئبه الحمراء، لا الزئبه الحمراء عالجناها يا استاذه سما. صوتي واصل لك يا موني؟ ما تضحكيش. هما احكموا عليك برضو يعني، هما حاوطوك بهذا الفكر. الخضار فيه سم القاتل يا استاذ. لا اللي يمشي على نظام يشتكي من حموضه، شوف هو بيخلف ايه. بيشرب شاي؟ لا تشرب شاي، تشرب شاي. لا ما تسيب، مش هسد القناه، مش هسد القناه ولا حاجه، سيبها براحتها، سيب الحصوه. الرنجه جميله طبعا، الرنجه جميله. يعني هو دايما كان بيقول لك ايه، بص هقول لك على حاجه، يعني انا دلوقتي اما الناس بتتكلم بيقول لك بتقدم علاج والناس، طب انت هتوقف العلاجات ازاي والكلام ده، فاهم قصدي؟ اقول له ايه؟ طب يا ابني بدل ما تديني دواء يوطي السكر، اديني دواء يعالجني. يا عم انا عندي، انا هبطان، صوت المايك ضعيف صح؟ الجزر صوته ضعيف بس بيقوي النظر. يا سهام، سهام يا سهام، انا بحبك يا سهام، سهام انا بحبك. البطاطا مسموحة بس مش كل يوم يعني، يعني ما تقوحيش مع جسمي، فاهمة؟ ما تكترلوش يعني. أنا كلت مثلا يا دي جرثومة المعدة، والله يا جماعة والله العظيم أكذوبة المعدة مش جرثومة، ما فيش حاجة. إيه هتعمل لك إيه الجرثومة يا ابني؟ بقول لك أنت بتاكل جزر، بص الطينة، شايف الطينة دي فيها كائنات أكيد أقوى من الجرثومة، يعني أما حطيتها بقي أقوى من الجرثومة. يا أخي بص نظف مداخلك حضرتك، ايديك مغسوله، بقك متمضمض، مناخيرك نظيفه، هتلاقي حتى اساسيات الوضوء، يعني ايديك نظيفه دايما وبقك متمضمض عشان ام البكتيريا اللي في بق حضرتك انت متمضمضها وتطلعها بره، ومناخيرك انت منظفه، فاللي بتبلعه نظيف بتسهل بقى على ايه؟ حمض المعده يتسلى على شويه البكتيريا اللي بتبلعها. لكن انت بقى لو ما عندكش حمض في المعده وبلعت المخاط اللي في مناخيرك ده وش بلعته هتموت، اقول لك بلع ريق ومات. ما انت ما عندكش حمض يا ابني، ما عندكش حمض. بقى فيش حد يشرب شاي ويالف ولا يقول لي بحط عليه قطعه زبده بعد قطعه بتنجان، لا مفيش. الشاي ما يتشربش، ما تالفش. العناب فيه تصبغ، فيه صبغات طبعا، والتمر الهندي فيه صبغات اللي هو بتاع بره، والتانج فيه صبغات، بس هتلاقي ايه؟ هتلاقي الصبغات باختلافها، يعني الكركديه ما بيعمل تصبغات من الاخر يعني، بس اهدى يعني على نفسك حبه. ما هو الكركديه ده عباره عن ايه؟ ها؟ ورق زهري بيعمل صبغه لونها، ولا بيغطي ضغط ولا بيوطي بتنجان. بطيخ بطيخ بطيخ يا ابني. لو في دواء بيعالج والله العظيم، لو الحب يعني لو النهارده هعك في الاكل طول النهار واخد حبايه اخر اليوم هتخلصني من الزباله بتاعت طول النهار دي، هيشتريها لو ب 2000 جنيه الحبايه الواحده. موافق؟ لو اعيش بمزاجي بقى اكل بيتزا بالعجين ووافل في الزباله دي واكل واخد الحبايه السحريه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي انا ما عنديش حاجه، غسلت لي بقى كل الجلوتين بكل العجين بكل التلزيق. هو ده يا ناس، عاوز اقول لك النور قطع. لا يا بنتي والله يا الله. اشرب تمر هندي عادي، انا بشرب تمر هندي اللي هو بتاع اسوان ده، بعمله في البيت، وبشرب اللي هي قمر الدين. انا هفتح التلاجه النهارده عشان انا عارف يوم الخميس في ناس جديده بتيجي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله والفضل لله، يعني الرساله بدات ترسى اقدامها، فده حلو، ده حلو طبعا بعد فضل ربنا، اجتهادكم انتوا ومساعدتكم ليا برضه. صح، يعني ممكن يكون في ناس جت متاخر بس حصل يعني. انا باكل يا حبيبي توست احمد يا فوزي، انا باكل توست وباكل جبنه مطبوخه نستو اللي هي المثلثات، وباكل جبنه تشيدر، باكل شيبسي. هوريك انا اكلت ايه النهارده. وكلت النهارده كفته جملي من عند ماهر. الاندومي عيب يا بنتي تقولي اندومي والكلام ده، معجنات ممنوع، الشيبس فيه جلوتين. وايه يعني فيه جلوتين يا بابا؟ انت عشان خاطر بس ما حدش يمشي ورايا ويقعد يقوحني. انا يا بابا زي ما قلت قبل كده، انا اخترت اصح حاجه واقل اضرار على وجه الارض اصلا. يعني انت لو امتنعت من مسموحاتي موافق، بس دي اقل حاجه. يعني انت مش يعني بعد الشيبسي هتلاقي بقى سرطانات، بس قصر المسافه اللي بيني وبينك وسهل الهضم. الشيبس عمره هيتعب. ايوه الزئبق الحمراء خلصناها والله. الكاكاو مسموح بس يكون خام، يعني مش نسكويك. اي نس فيها لبن بودره. طبعا الحواوشي غلط اصلا. التوتر بيروح والله. ما فيش حد بيجيله توتر بعد ما بيمشي على النظام. حتى يعني انفعالاتك للماهر. ماهر العسل. ايوه جزار بقى بيديني جملي حاجه عنب. لا السعلبه بتخلص والله العظيم. انا عندي ناس بتوع السعلبه دول حواجبهم طلعت باسرع ما يمكن، وشعرهم بسرعه جدا. لوزك ملتهبه على طول. بتاكلي دقيق على طول انت يا ميمي؟ ميمي فراشه. تكيسات مبيضه وفراغات شعر. هيقول لك بقى متلازمه. انت عارفه لو رحت للدكتور زعبوط هيقول لك متلازمه زعبوط، عندك تكيسات وفراغات في الشعر، يبقى عندك غده درقيه. روحي اعملي تحليل غده الدرقيه، تلفي لفه يا تلاقيها خملانه يا ما تلاقيهاش. عقبال ما تلفي لفه يكون نسيتي شعرك اصلا. ترجعي له بقى يديكي مينوكسيديل يظبطك على الخط. تنقطي مينوكسيديل هنا وتلاقي شنبك طلع هنا. بس خلصنا الحوار. هو ده العلاج يا ابني؟ ما دي لفه العلاج. امشي بقى كورس فيتامينات موافق. تقرص تقرص تقرص سهل اتحسن. لبن جوز الهند. سميتك ده كلام؟ جبتي لبن جوز الهند ده منين؟ فين دقيق جوز الهند وفين لبن جوز الهند؟ جوز الهند عمل ايه؟ عمل ايه جوز الهند عشان يبقى ليه الاهميه دي في حياتي؟ بس انا باكل جوز الهند شخصيا. مرض بهجت الحمد لله معانا كذا حلقه خلاص تحسنوا يا عم والله، وخلفوا كمان. ايه رايك بقى؟ يعني الراجل يعني بعد مشاكل خلف. الترمس سبحان الله. كنت في الدراسه باكل شوكولاته وعصاير وحاجات زي نظامك، لما بدات اهتم بالاكل تعبت. شفت شغلت دماغي بقى. ما انا قلت لك يا ساره هم ما ضربوكيش بالنووي. ليه؟ انت سوق مستهلك. انت سوق زوائد المعده دي. انت بتاخد يا ابني ايه ده؟ بتاخد كنترولوك ونكس يا منتا عيشه محمد تقول زوائد المعده. انت اكيد بتاخدي الحاجات مثبطات الحموضه دي بقالك كتير اصلا طالما عندك زوائد في المعده. اديني قلت اهو. ردي عليا دلوقتي. كنت بقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احكام بص اهو سوق رشدي. اخدت من اكسدير وبطلت من زمان. ايوه على طول يا ماما. سكتك معروفه. انت سكتك معروفه. ما فيش حد بعيد عن هي الطب اوضه وصاله. ونفس السيناريو معاكي ومع غيرك. امال انا طلعت بتكلم في ايه؟ يعني السيناريو ده انا بقالي 12 سنه بقراه، قاعد اقراه. ويحصل معاكي ويتكرر مع ديه ويتكرر مع ديه ويتكرر مع ديه. انا عمري ما فطرت ولا قلت الكلام ده. واللي هيطلع يقول بصوا لازم تبقى فاهمين انا رسالتي لازم اكون درجتها. انا ما قلتش كل ممنوعاتي مره واحده، كان زماني اتوقت. انا طلعت اتكلمت واحده ورا التانية ومنعت الاصل وراها الفرع. وفي الاخر لما منعت منعت منعت منعت اللي طالب الاوبتيمم، يعني اللي طالب المانجا لا انا ما بقول وقف مانجا، لا ده انت هتنزل في كلاويك هتنزل فيها زلال من الاخر. وجيب لك بالتحاليل هتعملك دور حساسيه وعملك بالتحليل برضو. لكن انت متحملها وعايز تمشي عليها موافق كمل. فيتامين ب ما يتاخدش لا ب ولا ج، يعني لا بي ولا سي. الاثنين دول البي والسي دول بيعملوا حصوات اضرارهم اكتر من فوائد. خلاص. وعلى فكره انا عايز اقول لك معلومه. مرض الاسقربوط ونقص فيتامين دي وفيتامين سي ده اكتشفوه بالصدفة في رحلة في البحر، وقعدوا الناس ياكلوا معلبات بس 6 شهور. 6 شهور معلبات بس، فما كانش فيه عيش اصلا. يعني هو لو كان فيه شوية عيش ما كانش جاله فيتامين سي ديفيشنسي. على فكرة الحبة الكاملة فيها كل حاجة، طبق الرز فيه كل حاجة، كل حاجة حرفية، كل حاجة حرفية. الغذاء بالرابو ده الغذاء اصل الرابو يا الينا الينا لو الغذاء. بص يقول لك المانجا الفص حلو والفراخ البلدي قمر قمر. الفراخ البلدي والمانجا الفص عيشي عيشي وسيب. انا هتكلم في المايك تاني الظاهر، انا صوتي ما وصلش، صوتي ما وصلش للناس اللي عايزه توصل لها. كفته الجمالي منين لو سمحت؟ هخلي الاداره الغذائيه تكلمك. انا هديك رقم الحاج ماهر عياني برضه هو حسابه والنجبي. ازاي حضرتك عامل ايه؟ المانجا بتتعبني يا جماعه والله. كان جدتي زمان الله يرحمها كانت تقعد معايا، كنت انا بدرس لسه، فتقول لي ايه؟ هناكل الملوخيه من هنا رجليا تقوم ركبي تقوم عليا من هنا. هي كان عندها روماتويد بالمناسبه. اقول لها ازاي يعني انت كلت الملوخيه دلوقتي ركبك قامت عليكي بعديها بساعتين؟ ليه يعني؟ ليه الملوخيه نازله منها على الركب على طول؟ تقول لي اكل المانجا من هنا رجليا ركبي تورم من هنا. برضه نفس الكلام. ما هو الناس دي شفتها يعني، شفتها بالحقيقه، انت شفتها عيانا بيانا، ركبتها كانت بتورم وما عنديش تفسيره وسو تنس تنس. يعني ايه تنس؟ يعني رجليها ناشفه وارمه وناشفه، تدوس عليها تنزل معاك يعني تعمل حفره تحت صباعك وما تطلعش ميه. التهاب بعد المانجا بساعتين، بعد الملوخيه بساعتين. مش اوكسالات بقى، لا انا عملت التهاب في جسم حضرتك. جالي بقى الجسم عمل شويه ترسبات يوريك في صباعك الكبير موافق، اوكسالات في ركبتك موافق، مع الكالسيوم في الاثنين، كالسيوم يوريت وكالسيوم اوكسالات اللي هو ناقص عند حضرتك، اللي هو ناقص عند معاليك اصلا. يعني الكالسيوم ده اللي انت كل شويه عندي هشاشه عندي هشاشه عظمي تعبان. يا ابني انت مش الكالسيوم اللي ناقص، انت بتاخد كالسيوم بكتير. عمل لك بقى ايه؟ حصوات في الكلى، وعمل لك نقرس في صباعك، وعمل لك الام في حاده في المفاصل اللي هي الاملاح بقى اللي كل شويه املاح املاح خلاص. والكالسيوم ده اترص عمل لك شقع عظميه وما نزلش في عظمك بار كل عمل كل ده ليه؟ مش متوظف صح؟ انت جسمك ملتهب بصفه مستمره. يعني جسمك ملتهب بصفه مستمره، جسمك عنده قدر يوميه يوميه على اعاده تاهيل نفسه وما يدي. بيقول لك اديني فرصه يا تقفل بقك وتكمل صيامه. يقول لك ايه؟ الاطفال اما ساعات نومهم تزيد الجهاز العصبي يرتاح، فالعيال تطول ويطلعوا الجروث هرمون ويطلعوا له الثيروكسين فالعيال تطول. عشان نايم؟ لا، عشان صايم قافل بق اهله. ما هو نايم صايم الراجل، طول ما هو نايم صايم. ما انت رحمه ربنا بيك ان انت بتتخمد بقى ومع اكلك الزفت بتتخمد 8-10 ساعات، فمرحوم بقى ده اللي مخليك عايش. وبقيت صحيانك مموتك، فانت عايش ومش عايش. عمرو دياب في نفس اخر حاجه، فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ بلا يتعالج بتشريح الموسى، بلا تشريح بتاع الثعلبه. انا شغل الاكل وانتهينا. جات لك اصلا من ايه؟ يعني انت كنت بتجرح راسك وبطلت فجالك ثعلبه، ولا انت هتهتي بقى؟ ما تصبر، بلاش تخش انت في الموضوع على طول. افتى طبيه، افتى طبيه، قول ايه اروح اعمل حجامه على طول يا عم. بص يا ابو عندي اعرف لك واحد هيشرح امك، اهدى شويه، بلاش تجري الناس. هتشرح راسه ليه؟ ما تصبر. هتشرح راسه ولا حواجبه ولا رموشه؟ هتشرح له فين يعني؟ وبقيت جسمه اللي هو ما فيهوش شعر هتشرحه فين؟ ولا ما تخشش في التشريح يا ابني على طول كده. هو انتوا مالكم؟ انت ابراهيم الابيض ولا ايه؟ مين اللي بيتابعني قال الكلام ده؟ انت ابراهيم الابيض ولا ايه يا ابني؟ يقول لك علاجها بالموسي. نعم، علاجها بالموسي. الولا اسمه ايمن جمال. بص الواد غلس يالا. بص الولا بقاله ساعه بيقول الكريز. شفت انا ستقلت دمك، صدق بالله ستقلت دمك وما اعرفش هم سايبينك ليه. الكريز الكريز، تصدق يالا انت غلس غلس والله. انا ما اعرفكش بس انت غلس، مش راضي على الكريز بقى اصلا. اذا كان عاجبك غلس كريز كريز كريز. معاك فلوس تجيب كريز يا وانت فلعوس فلعوس يا غلس. عصبني الولد بتاع الكريز ده. بص ما تكررش الكومنت، اصل عملت سبسبند مش هيطلع. هعمل لك بلوك. اهبط كده بلا كريز بلا زفت. كريس كريس كريس كريس كريس كريس يا عم موافق ما نحتاجم يابا، بس ما تحطوليش العقده في المنشار. يعني انا قبل ما اطلع ما عرفتوش ليه بالحجامه، بس ما ترحموني بقى. افهم يا ابني انت وهو، هو انتوا عايزين كل واحد عامل لي فيها فيلسوف وقاعد بقى بس يا عم تشاركني، يعني شاركني كده بخف الدم. انا مش طالع لك انا مصطفى محمود ولا الشعراوي يا عم، انا واحد مني زي زيك، فكلمني عادي كده. شفت شيماء محمود؟ انا اتضايقت منه وغات غلس قوي. الكريزي الكريزي، عارف انت عيل، اروح الحمام اروح الحمام، مش رايح، مش هوديك، اعملها وانت قاعد مش راضي. يا غيل يا غلس، ده ايه ده؟ تصدق انت حلال فيك الجزر؟ تاكل الجزر؟ والله العظيم حلال فيك تاكل الجزر، والله العظيم. وخضره من اللي انا جبتها الحشائش يا ايمن يا غلس. الكريز لا، كل ده الكريز ممنوع، هتاكل فلفل احمر وهو مش من ده كمان، من ده، ها من ده، بالقرن ده كده، تاكل بالقرن ده ده ده ده ده. ده حاجه غلس قوي. الكري بص اللي بيقول لك اغلى فواكه الكريز. طيب يا اختي كلي كريز انت كمان. مش هرد والله، انا مش موافق على السؤال ده. ممكن اسكت؟ تقبلوا مني الرفض؟ ناكل كوندوم. احطه ممنوعات باللي عندي فيه، اعمل له ايه بقى؟ انا غلس قوي كريز. عارف انا ما باكلش فراوله، باكل بقى كوندوم الفراوله. شكله فراوله بس مش فراوله، هديله جزره. الكريز كريز. التتبيل مش مشكلة، مش مشكلة يعني، مش قصة. أنت عايز طعم أغلى شوية الرز اللي هتاكلهم، طعمهم بطريقة تعجبك. بس أهم حاجة الفايدة، الفايدة، فاهم قصدي؟ ما ينفعش ناخد مكملات دايما بصفة مستوى ولا هرمونات. خلاص؟ لا، أنا مش عايز منك كده، أنا عايز جسمك هو اللي يتكلم. ماشي؟ جسمك اللي يتكلم، وما تحكمش دايما على جسمك بالورقه. ايه كام كوليسترول؟ يعني انت هقول لك على حاجه، لو انت عندك مشاكل زوجيه وطلعت في الورقه التستوستيرون بتاعك في السماء، عامل زي فيلم الطرلب. انا مش انا يا دكتور، يا عم انت. احنا بتوع المواد الحافظه يا اخوانا، احنا بتوع المواد الحافظه والزرنيخ في الرز. المواد الحافظه والزرنيخ في الرز. على طول احنا كده، احنا نلم زباله الناس التعموات. بص ليه البقولات ممنوعه؟ عشان وحشه، بتطلع سموم في الجسم، بتعمل سرطان، بتعمل قولون عصبي، بتعمل ارتجاع مريء، بتعمل تهتك في الامعاء. كل ده من ورا البقوليات. ده تقوم عليك اتاكس روماتويد من الاخر يعني. الو الو، انه من بني قريش. نعم، السنتورين اكياس بيساعد على حرق سعرات الاكل لمقاومه الانسولين، مسموح مع النظام. انا ما افهمش ايه السنتورين اللي بيحرق الاكياس ده، بيحرق اكياس ازاي؟ يا جماعه انا قلت امبارح الاوميجا 3 ده افتكاسه، جيب بال 500 جنيه دول جيب 2 كيلو زيت زيتون واقعد كل يوم خد لك معلقه زيت زيتون وخلاص، مش عايز اكتر من كده. شهرين. الزرنيخ رهيب ده والله العظيم يا استاذه صحر. انا عندي في الثلاجه رز بقاله داخل على 3 اسابيع ولسه كنت بسخن منه النهارده واكل منه النهارده والله العظيم، مع كفته الضاني. امل عبد المجيد انا بحبك يا امل على فكره، عشان انت يعني ما اعرفش انت امل عبد المجيد بتاعتنا ولا لا، عشان انت عشان انت من اوائل الناس يعني اللي كنت بتهيصي لي جامد الصراحه، كنت بتطمني لي جامد قوي. وانت امل عبد المجيد الاصليه يعني. فول بالبيض ده، بص الوجبه دي مع الجرجير خلاص انتهينا. بالعيش البلدي بقى، وتلاقي ناس مقابله بعض في وش بعض بقى، الكرش ده مقابل الكرش ده. ايه استباحه بقى، استباحه، ما يومك لذيذ حضرتك، انت لا فاهم ولا شايف وملتهب بقى، بيض بيض ومش فاهم يعني، وش خدودك حمراء والله العظيم. الناس فاك بيفتكروا يقول لك ايه متلازمه الذئبه الحمراء تعرف من خدوده، والله لو بطل بيض لا يتعالج يعني، هتبقى مش هتبقى اسمها ذئبه حمراء يعني. هو الذئبه الحمراء اسمها ذئبه حمراء ليه؟ عشان خدوده فيها باتر فلاي ريدنس، خدوده هنا حمراء فبيسموه الذئبه الحمراء، فاهم؟ فهو يقولها يشوف الواد يقول له انت ذئبه يا عم، لا ده واكل بيض، فاهم؟ ده معروف في الامتحان شكله واكل بيض، فده ما تغشش منه. ده ما تغشش منه ما تشوفوش. بص ده واكل بيض على طول خدوده حمراء فتعرف ان حاجات فيها في تفاعلات في بطنه ويتهمها بقى في ايه يقول لك بص هو من البطاطس المحمره مش زيت. يعني هو واكل بيض ويتهمها في البطاطس المحمره اللي في الزيت يقول لك انا همنع الزيوت هستمر على البيض بلين كده السم صرف. ما انت يا ابني برضو مكمل انت سمير وشهير وبهير برضو نفس الغازات اللي انت معاك بيض وريحه بقه تجشؤ عظمه بيض بالفول مفيش زي البسله يا جماعه. انت خلقت دوتهات انا عن نفسي بقى كنت واقف قدامها منبهر. وبالمناسبه انا عمري ما اكلت بياض بيض في حياتي. انا الصفار كنت ساعات اكله بياض البيض عمري في حياتي ما اكلته والله. خدود بقى خدودك حمراء ولا انت سيستميك لوبس انت زئبه حمراء وثعلبه جسمك كله حيوانات وشفاء ارنبيه حالتك كلها حيوانات وهتتعالج ببول الابل وقرص النحل والتشريح توريد الخدود. يس كل بضايه هتحمي الطلب. نعم قد تم تجربته على العديد من النساء وضربوا بالبيض في اخر التاسع وقلنا الدمرداش كلهم رجعوا على دين ابونا. حصل نعم حصل رجعوا علينا كلنا وبيض صريح. والله حصل. ولا يا مدام حضرتك يعني ليه تعملي كده يا معالي الوزيره يعني تقول لك لا ما هو انا سلفتي حد يصدق سلفته بالعقل يعني سلفتي. بص يا دينا فاضل تقول لك انت متعقد من الاكل اه عودتي وصلت لحاجه كبيره قوي يا دينا مش عارف انا قدرت اوصلك العقده ولا لا. انا لو جبت لك اوريكي كنت بجيب وراك الفراخ قدامي واقطعها بالسكينه كده من كتر ما بكره الفراخ. ازاي تقلع عريانه كده قدامنا كلنا. الكمون والقولون ماشي ماله الكمون والقولون حضرتك هتعالج بالكمون عالج موافق عالج بالكمون اللي عايز يعالج بحاجه يعالج بيها. توست بيكي بيكر لا وحش قوي بهدلني يعني. افطر بقى انت توست من بتاعنا بطاطس محمره بالكاتشب والمايونيز جبنه تشيدر جبنه فلامانك جبنه نستو بطاطس شيبسي حته قشطه يا معلم وشويه عسل لا زبده صفراء ومربى. ايه يا عم ما تاكل يابا وانت لازم طعميات يا ما ترحم بقى معده نفسك. قلت خلاص بيكي بيكر وحش بيكي بيكر وحش. البصل بستخدمه في رز السمك. ما انا عندي بصل رز السمك انا هوريه لكم برضه هو وحش قوي بس يعني تمام بقاله بقى عامل ايه؟ زرنيخ ما اقدرش اعيش من غير الزرنيخ. مستوى الزرنيخ لو نزل في دماغي ما اقدرش افكر ما اقدرش اعيش من غير الزرنيخ. البهاء يا جماعه بصوا الحالات البهاء اللي عندي بصراحه هم مش كتير بس اتحسنوا وانا بصور الصور وهوريكم في الاخر يعني اللي عايز يبدا معايا النظام يبدا يمسك الجزره بتاعته ويبدا معايا توكل على الله وينوي من النهارده ان هو مش هيرجع تاني للغلط. حمض المعده يقاوم الصيام وما تيجي تاكلي حاجه فيها سكر وفيها دهون فتستاية بالزيت ممكن لا حته تمرتين وشويه ميه ممكن يعني فتستاية بشويه زيت ممكن قلنا الثانيه ايه ماشي عشان ما انا نسيت انا ماسك نفسي انا ماسك الجزره يمكن الجزره هي اللي مدياني قوه فاهم يمكن الجزره هي اللي مدياني الثبات الانفعالي. فانا انصحكم اي حد لما يجيب اللي هي البتاعه الثانيه الاستريس بول دي يمسك جزره ويقعد يعمل كده الو حياتي من امريكا بصراحه ساعة ما بطلت اشرب لبن مع النسكافيه وشوفت فرق نزول في الوزن شكرا. العفو يا استاذنا العفو يا بابا العفو يا حبيبي العفو. وايه الزرنيخ اللي بيتاكل؟ الرز عشان انا نصحت باكل الرز يا استاذ شاهيناز حبوا السواق وسمعته قال لك في زرنيخ والتوست اللي باكله قال لك فيه شعر بني ادمين. وطبعا غير المواد الحافظه اللي موجوده في العصير اللي باكله، وغير السكر اللي موجود في المربى والنوتيلا، فالحاجات دي كلها. السكر طبعا معروف بتاع التهابات، بيعمل التهابات، والسكر بيغذي خلايا السرطان. فانا ماشي على كل الحاجات يعني ادي ظهرك للقبله وصلي. والله العظيم حاولت. بص اقول لك على حاجه، انا اول ما طلعت اتكلم ما كنتش عارف اتكلم ازاي، عشان كل كلامي عارف هيترد عليه بايه، فاهم يعني؟ انا كنت بحاول على قد ما اقدر اوصل الرساله من غير ما اخبط، بس لقيت نفسي مصدوم وهو غصب عني. بص حبوب وشي راحت، بس حل الامساك. لا ده انا هقفشك بقى من ودانك. يعني ازاي حبوب وشك اتحسنت والامساك ما اتحسنش؟ هنستهبل؟ بس انت كلي جزر، كلي جزر مع النظام. انه الحل بالجزر، توست بالشعر. اه يقول لك الراجل حاطط باروكه اصلا، الراجل يقول لك توست بالشعر، متخلف. السكر بيزود الوزن؟ نعم. باورفول كوتش باكي نام. نعم السكر بيزود الوزن يا باكي نام. وغالبا النظام بتاعك بتنام بدري من دول في اللايف بتنام، او غالبا الناس بتاعت النظام بتنام بدري من دول اللي في اللايف. لا انا اللي في اللايف كل دول على النظام بتاعي، الناس دول ما بيفضلوا صاحيين، احنا ناس صاحيه. موضوع 8 ساعات نوم ده شغل ابل، ده كذب الابل. نعم 8 ساعات تناموا ويخرب بيت كده ليه 8 ساعات؟ ويقولك توصي منظمه الصحه العالميه ان عدد ساعات النوم الكافيه من 6 ل 8 ساعات. طب لو زودت؟ لا. طب لو نقصت؟ لا. يا عم العبط ده، انا حر يابا، انا حر، انا بكره الجمعه هنام بعد الصلاه، انا حر براحتي، ما وريش تنظيف الصبح، هنام بمزاجي واصحى بمزاجي. هم 3 ساعات كفايه لو انا عايز انام اصلا، لو انا تعبان. انت يابا خاضع للتعب والنوم، التعب والنوم، مش النوم وخلاص. مش ده يلا اطفوا النور داخلين ننام، لا ده في الجيش، مش عندي، مش عندي يا بابا. احنا بننام براحتنا ونصحى براحتنا وناكل المستوي، ما باكلش الجزره دي، الجزره دي ما باكلهاش. انت عارف العيال بيجي لها تخلف في الجيش سنه كامله بياكل فيها عدس، بيطلع من جوه عنده اكزيما وتانية. الولد بيخش الجيش سنه بياكل عدس وعيش بلدي وبصل، فبيطلع من جوه الجيش عنده تانية واكزيما، والعيال بيجي لها هشاشه عظام. يعني انا ايام ما كنت في امتياز كان بيجي لنا العيال دي بتكسير في عظام الميتا تارسلز بتوع العظم. يقول لك بالمشي، مشي ايه ده؟ هو مشي يعني 40 يوم سيدنا موسى؟ ده مشي يومين ثلاثه، هق بق صفا وانتباه، ادي التحيه، جري، مش عارف، جاله كسر في الميتا تارسلز ما اتلمس. والتاني يقول لك نط من السلم، من اللي هو السرير ابو سلم الدور الثاني، نط فرجليه اتكسرت. هو ده الجندي اللي وقع من على السلم اتكسر؟ لا يابا، انت عيش عدس بصل خلصنا اللقطه، ويوم ما اديله كالسيوم اديله جبنه قريش، خلصت. ارجع للطبيعه يا ابني، منك ليه؟ ارجع للطبيعه. احنا ناكل الورقيات، كل ما الالوان تزيد في اكلك انت تبقى حلو. ده مفيد للجلد، الاحمر مفيد للدم، الاخضر مفيد، مش عارف الاخضر مفيد ايه، بس ماشي يعني بالالوان، يعني حاول توفق الالوان مع بعض، شوف عندك ايه اخضر ويمشي معاه الخيار مثلا، ولون الخيار ما حطه على عينك، حطه على عينك. عيش عدس بصل عداله اجتماعيه، دي طلباتنا. وفلفل طبعا، الفلفل طبعا مش هننساه، عشان خاطر ما ننساش الفلفل بتتطور الوانه. عبور لاند مسموح ولا لا؟ انا مش عارف عبور لاند دي ايه، يعني بتعمل ايه عبور لاند دي؟ بتعمل جبنه ايه يعني؟ بيضه؟ بص روني اشرب، تقول لك عايز اعرف النظام، بس ما تتريقش عليا، شخصوني فاجر وادويه اكتئاب وبعدين شاركني احزاني. لا انا مش ما عنديش اشارك، ما عنديش وقت ولا ليا نفس الصراحه، ماليش نفس خالص اشارك احزانك يا رودي. شوفي انت بقى شريك حياتك يشاركك احزانك، لكن انا لا، انا كفايه عليا الجزره دي، عشان لسه بعد ما اقفل. بص حضرتك اهي، شايف المايك بتاعك؟ اهو شله زراعي شله زراعي. الجزره دي تحطها في عينك اكلها ازاي حضرتك؟ اهضمها ازاي سعادتك؟ هتاكلها وهتطلع عليها كل يعني احزانك تطلعها في الجزره دي. دخلنا على الامراض الكبيره، امسكوا حبوب. بص بص اسماء محمد بقى عشان قديمه زعلانه ان احنا بنهزر. قلت لك دخلنا خشينا في الامراض الكبيره بقى. ارتحت اول اسبوع اكلت سجق سبايسي، من ساعتها تلبك معوي. ايوه ديدان طبعا ديدان دخلت جوه. هتقعد في بطنك شويه بس وخلاص، هيتحمليها تحملي هذه الديدان. والله العيش السن تعتبر طبعا ترقيه من ترقيات الدقيق، يعني موافق بس هو مش الاوبتيمال، يعني ما فضلت لسه تشتكي شويه بقى تزعليش، فاهمه؟ ما تتضايقيش. سليم هيطلع، رانيا الملواني، سليم ماشي. ادخلي يا رانيا، ادخلي يا رانيا. انا عملت لك اكسبت. يا رانيا دينا دندن بتقول لك حضرتك النهارده اهدى من امبارح. الحمد لله اهدى من فضل ربي. وقعدتنا نشوف التلاجة حضرتك يا دكتور، وانت مالك يا ابني؟ طب انا قلت كلمه كده، قلت كلمه كده اللزقه دي. افرض التلاجة فيها حاجات مش عايز اوريها لك يعني. يا ابني عيب يا ابني، عيب يا ابني. لا قهوه لا، يبقى مفيش كريمرز معانا، مفيش كريمرز معانا. الملواني يا ملواني انا عملت لك اكسبت. والله يا ابني ما اعرفش، والله سالتني على حالات محمود سعد، انا غلطت ان انا قلت، ما قالوا لي برضه ليش خبر. الظاهر الرقابه رفضت. نعم انهم لا يقبلون الدين الجديد، سنقضي على محمد واعوانه. الله يابا خلاص انا لغيت يا استاذه بلواني، مش موافق، انا مش موافق خلاص. لازقه قوي يا بسمه. انت مين يا بسمه بقى عشان خاطر انت تعليقاتك لذيذه يا ابني؟ انا كل بس اللي حبيت اقوله ايه، هو ازاي طوعك بالمرض؟ بص ايمن جمال رجع يقول الكريس تاني، يا دي يا غلس. بص رجع بيقول الكريس وبيضحك، يا غلس يا غلس. ابتدى انت غلس وغير الكريس وحط جمال ايموجي ضحك. قول اسمي عشان اتاكد اني معاك على اللايف. ام محمد قول اسمي. انت معايا يا ام محمد، انت معايا يا ام محمد. لو شايفه الجزره تبقي معايا على اللايف. افرض التلاجه خلع راسها ولا حاجه، مش خلع راسها ولا حاجه بس عادي يعني، التوست مش متوفر على طول. ام مينا والنبي ما تحسسنيش ان انا ما وصفت نوع عيش، ان انا عجزتك ولا قلت لك تجيبي دواء من السويد ولا كيلو عسل ب 12000 جنيه عشان هيئه النحله راحت 8 كيلو رايح جاي وما قالتش اي يا بابا. انا طلبت نوع عيش بس، العيش البلدي مضر يا جماعه وسام وانتهت القصه. اللهجه العربيه مو فاهمه شو يعني توست بالرد ده، يعني رز نوع توست شبه الكيك كده بس بالنخاله، مش عيش مخبوز، مش عيش مرحرح. خلاص اعتقد يعني ان كده القصه وصلت للاخت العراقيه. تمام ماشي. رد بالله عليك ايمن جمال يدي اقول له بصوا يا جماعه، يعني ايمن جمال الصراحه من كتر الغلاسه يعني من كتر الاصرار الولا، وبعدين بيغير بقى في الكومنت. الكريز لو سمحت رد عليا يدي يا ابن اللذينه. راضي الملواني يا ملواني، لو ما رديتيش يا ملواني هزعل. علاج الهبات الساخنه والخوف والتوتر والهلع وعدم النوم. انت ملبوسه ملبوسه. تمام. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا رانيا عامله ايه؟ هو ده سليم؟ انا قلت بقى البطل سليم الاول يظهر بنفسه. ازيك يا سليم عامل ايه يا قلبي؟ سليم ده ايه رأي حضرتك يا دكتور؟ اصغر اصغر بطل مشي على نظام الطيبات. ايوه دوست وعصير. انت اللي قولي لنا عامل ايه هو؟ هو والله الحمد لله دكتور، بسم الله ما شاء الله، يعني في افضل حال بعد ما مريت باصعب فتره في حياتي ونفسيتي كانت تعبانه جدا بسببه. ليه يا قلبي؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ احنا لما طلعنا اللايت مع حضرتك، لما جينا اول مره قلت لك ان سليم كان مولود عنده مشاكل كتير، كان عنده ارتجاع مرضي اللي هو الوزن بيقل مش بيكبر. قعد كده 4 شهور، كان خلاص يعني في وضع سيء جدا، لغاية ما قررت. انت من عمر قد ايه واكتشفت المشاكل بتاعته؟ أول ما اتولد يعني هو اتولد من عنده ساعة مشاكل واضح إن هي كانت مني أنا، من أكلي أنا الغلط، وأنا أصلا ولادته بترضعيه بترضعيه أيوه كان بيرضع مني، وعنده وأنا أصلا تقريبا عندي مشاكل. أنا كنت متشخصة برضو حمى بحر متوسط، وطول فترة الحمل باخد الكلوشيسين وباخد أدوية طبعا. والاكل الغلط كله اصلا. أهو والاكل أهو سليم أهو. اول ما اتولد بقى قالوا عليه ارتجاع مريء، قالوا عليه فتح جاب حاجز ارتجاع وحاجات من مريء مرضي. اه قعدنا بقى يا دكتور 4 شهور، الحالة بتسوء، الولد بيصغر مش بيكبر. اه خلاص قرروا يدخل مناظير بقى، ويبدأوا يبحثوا ايه الارتجاع ده، يعني سببه اكيد في مشكلة بقى. تمام انا خدت قرار اول ما بدأ ال4 شهور ان انا هبدأ معاه اكل، وانا كمان بدأت النظام معاه، فاحنا الاتنين بدأنا مع بعض. حلو قوي بقى. يعني عمره فكانت النتيجة سليم مذهلة. عمره سليم عمره قد ايه دلوقتي؟ عمره قد سليم دلوقتي عيد ميلاده خلاص كمان 10 أيام بسم هيكمل الله السنة بسم الله. يعني هو بقى له دلوقتي 9 شهور على النظام. بالظبط، 9 شهور مأوى 9 شهور ما بناكلش أي حاجة غير التوست والرز والشوربة. حلو قوي. لو احتاجنا وجبة إضافية بناكل بطاطا أو بطاطس بيوريه، وبنشرب عصاير حلوة بقى انا وهو. قوي حلوة قوي. شايفة ابنك بس في ايه بقى؟ ابنك ايه اللي حصل فيه؟ شايفة طبعا، انا كنت الدكتور بتاعه لو حضرتك تعرف، هو كان عميد كلية الطب هنا في اسكندرية، دكتور محمود الزلباني. كويس. لما رحت له قال لي بص يا بنتي، انا طبعا قلت له على النظام وان انا بدأت مع النظام ده وهو اللي حسنه وهو اللي وصله للوضع ده، قال لي انا محتاج اتعرف على الدكتور وادخل بقى واسمع. يعني بس كل اللي اقدر اقوله لك يا بنتي ان الولد، هو شاب سليم قريب. انا ما كنتش عارفه اوصل لدكتور محمود، هو ده دكتور اولادي. حضرتك شفت ابني الكبير عز الدين، عنده 17 سنه، هو سليم جاي يعني متاخر كده. جاي على غفله. فدكتور محمود ده هو كان دكتور اولادي، ما كنتش عارفه اوصل له، يعني حتى هي الفتره اللي كان تعبان فيها ما ما وصلتلوش كنتش عارفه اوصل له. ما وصلتلوش. فاهم فاهم. تمام. فانا لسه واصله له دلوقتي وبحكي له بقى حالته من ساعه ما اتولد، فهو في ذهول. قال لي يعني من غير مناظير وما عرفتيش ايه السبب، والولد يعني اتعالج من الارتجاع. قلت له دكتور انا مشيت على نظام دكتور ضياء وتوكلت على الله مع نفسي ومع ابني. انا بفضل الله اتعالجت من حمى البحر المتوسط، المفروض ان انا كنت متشخصاها بعد ما شخصوني كرونز وعلاجات كتير جدا. بعدين قال لي لا دي حمى. وقفت الأدوية يا قلبي صح؟ كله يا دكتور بفضل الله الحمد لله رب العالمين، مفيش اي دواء باخده دلوقتي. الحمد لله. الولد الحمد ليه لله. شعره طول اهو بقى قمر اهو. ايوه يا دكتور. صح. انا ان شاء الله هنزل صور سليم على الصفحة ربنا اللي هي يبارك بقى ال4 شهور الاولانيين. كان طبعا شكله، انا قلت لحضرتك حتى الدكتور علق لي قال لي الولد ده كان من الصومال ايوه وشه كان ده ومفيش شعر وحاجات وما كده. فيش شعر، وكان كان حتى لون بشرته، لدرجة ان قلت له هو اسمراني، كان جلده لا لونه لا حلو مسود. اهو. لا حلو اهو. حلو اهو. قمر اهو يا وبناكل ايه واد. يا دكتور؟ يا دكتور بيقول توست، ينفع يقول توست قبل ما يقول ماما؟ بجد؟ قولي والله. هناكله ايه يا سيمو؟ توستة؟ توست؟ عسل عسل. انت عسل عسل يا سليم. بسم الله ما شاء الله. فدكتور انا حبيت اطلع بصي يعني ان عايز شاء اقول لك الله على باذن حاجه الله. يا اميره، عايز كل اقول لك اللي على حاجه. خايفين يا ناس جماعه الاطفال، كتير، هو لا ناس كتير سمعوا كلامك على فكره ومشوا زي ما سليم عمل. يعني سليم كان دافع لناس تانية بالمناسبه. ايوه عشان كده والله يا دكتور انا طلعت البث ده ان شاء الله ان شاء الله، ويكون سبب ان ناس اكتر ويطلع جيل بقى مش تعبان ايوه زينا، صح مش الحمد مريض لله زينا. الحمد لله. وان شاء الله ربنا بقى يثبتني واقدر، لاني كله حواليا ضغوط جامده قوي. حرام عليكي. بصي في واحده بتتكلم، اعتقد دي من العراق، اللي هي اسمها دكتور، دي دكتور سوسو، دي من العراق. هي عايزه تقولي انت بتاكلي سليم ايه؟ هو سليم دلوقتي داخل على سنه، صح؟ مش هو سنه؟ في السنه، دي كل كام جزرايه يعني؟ لا، ولا جزرة ولا ولا كوسة. ايوه كده، هو ده الكلام، والدكتور يأكد عليا، ابدأ اديله خضار عشان ده بقى وزنه. عشان يموت ادوله خضار بقى عشان نكسحه، ادوله خضار. ولما اروح بقى ويلاقي وزنه بدأ يزيد، يلاقي ما فيش ارتجاع، يقول لي شاطرة بقى اكلتيه الخضار قولي له واديتيله. يعني انت كنت بتروحي تتابعي، انت كنت بتروحي تتابعي. ايوه طبعا، لاني كان حاله حرجه خلاص، ما كان اخر قرار هو داخل مناظير وهو ايوه عنده 4 شهور. حلو بس قوي. بفضل الله بقى 15 يوم يا دكتور بدأت الارتجاع خلاص بدأ يقل. 15 يوم عرفتي انها ايام، بس ايام. واللي فرق اكتر بقى يا دكتور، اللي عرفته ان انا لما انا كمان مشيت معاه، يعني الرضاعه برضو كانت طبعا ليها سبب كبير طبعا ان هي مزوده طبعا، المشاكل. الست اللي بتاكل فول وبصل ابنها بيتضر زيها بالظبط. ايوه، وانا كنت طول الحمل بيضغطوا عليا، كلي بيض عشان البيبي، بيض. كلي السلطه، كلي اشربي اللبن، الله. البيبي طلع تعبان وعنده كل المشاكل اللي في الدنيا. الحمد لله، و ربنا على سلامتك يا سليم بيه، يا سليم الله بيه. يسلمك يا دكتور، الله يسلم حضرتك يا رب. فانا عايزه دلوقتي كل الناس اللي عندهم أميرة، اطفال يا جماعه، احكي يوم لسليم بياكل ايه؟ احكي له احنا يوم على بعضه، يوم بيصحى على بياكل ايه؟ بعض. تمام. هو اول ما بيصحى احنا بنفطره زي بعض بالظبط، انا وهو حلو. بعمل له التوست وعليه جبنه حلو. شيدر او عليه جبنه مثلث، حلو. دي حلو. وجبه الفطار. وبعديها بياخد كوبايه عصير. حلو الكلام. خلاص. معلبات، عصير معلبات. حلو ايوه الكلام. ماشي. معلبات. كملي. او انا لو عامله في البيت انا عصير فريش بياخد، مش موجود، بنشرب انا وهو حلو. معلبات. موافق. ايه تاني؟ الفترة بقى من هنا لغاية الوجبة التانية بيبقى رضاعة، بيرضع. بيرضع منك. عظيم. حلو. بعد كده بقى بياخد وجبة الغداء معايا، رز حلو. وشوربة. حلو الكلام. بياكل لحمة؟ انا بقى دكتور مش بديله بقى لحمة، مش عارفة بقى يعني، يعني انت يعني استني بس، يعني هو السنة دي ما بياكلش لحمة. مكلش فيها بروتين موافق خالص، يا وده بقى قلبي. الضغوط اللي عليا. لا مفيش ضغوط، ابنك سنن سنن سمن وصلب، اهو واسمعي، وصلب طوله وشعره طلع، بيمشي بيمشي يا دكتور. ومشي وبيتكلم في سنة من ورا الرز والتوست بس. ايوه بس بس فعلا، لا لا، أنا عايز بس أسمعه. هم دول الوجبتين الاساسيتين اللي أقول لك بياخدهم في غير كده. هلا بتقول لك شوربة إيه؟ شوربة لحمة يا هلا، شوربة لحمة، شوربة شوربة كوارع، لحمة. شوربة عظم. بس انا موافق يا شوربة هلا. لحمة بقى. حلو. أنت بتاكلي لحمة؟ انا باكل مرة واحدة في الاسبوع لحمة، بس كفاية عليكي، كفاية ومرة يا قلبي. باكل سمكة. موافق اي موافق نوع من موافق. سمك البحر طب هو جرب بس. السمك ولا لسه؟ انا بقى لسه مدوقاه اول امبارح، حلو. دوقته من فيليه؟ سمك دينيس كده، اديت له حتة صغيرة موافق يا قلبي. تقبل. اشتغل اشتغل. اللحم، لحم السمك ناعم طري، بس لو جسمه اتحسس منه ما تكررهوش تاني، ما انا اديت يعني كل قطعة فتره صغيرة عشان اشوف. بس. وماله وماله وماله. بس يا بصي دكتور ما فيش مشكلة ان انا ما اديش لا بروتين. يا بابا، احنا يا بابا احنا بنقعد بالسنين ما ناكلش بروتين، 7 سنين مصر من غير بروتين ما حصل لهمش حاجه، فاهمه؟ الواد ده ما ياكلش بروتين قبل سنه كمان عشان مخه يفضل منور، سامعاني؟ ما ياكلش لحمه، ايوه تمام، ما يعني انا ياكلش ماشيه صح. انت ماشيه صح، ما ياكلش لحمه قبل سنه، سنتين تمام. يبدا ياكل لحمه بقى، وياكلها بقى ايه؟ متاكله قبل كده، يا مضروبه مفرومه، انت مقطعها بسنانك، اي حاجه. موافق. ايوه لكن اهو. طب الرز والتوست عايز هم مامي ايه؟ ايه توست؟ يا قلبي؟ عايز مامي ايه؟ توستة؟ عايز ايه؟ توستة؟ عايز ايه يا قلبي؟ توستة؟ عايز مامي. ايوه هو ده. شوية الرز يا أميرة والشوربة والتوستاية أم جبنة مرضي، ابنك واخد كل الغذاء. ايوه، ما هم دول الوجبتين أنا الاساسيتين، لو احتاج مرضي. قد يحتاج وجبه بص ثالثه او لا. أنت لبنك أنت بالأكل ده هيبقى مغذي ليه، يعني لو هو هيحتاج شوية كالسيوم هو كده كده بياخدها في الجبنة وبياخده في اللبن بتاعك، فأنا مش محتاج أكتر من كده، كده زيادة قوي. هو مرضي. بقى الصراحه الدكتور محمود قال لي انا يا بنتي كل اللي اقدر اقوله لك، انا لسه محتاج اسمع عن النظام اللي انت بتتكلمي عنه، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انا شايف طفل مواصفاته مثاليه، تطوراته كل حاجه فيه مظبوطه، حتى دكتور لما بيتعب بياخد يعني ادوار جامده، مثلا فيروس في الجو او كده، يقول لي مش هديله حاجه لان انا شايف ان ما شاء الله مناعه جسمه بتقاوم. بس كده ده اللي انا عايز اقوله. ايوه ابنك بشويه الرز اللي بيبقى بيجوع بتديهم له تسكتيه بيهم، صحته ايوه هتقوم وهيعمل عضلات، ايوه هيعمل عضلات ايوه ويطلب طوله لقيمات. يعني لقيمات التوست يبقى الرز، هم دول ما قالش جزرات، ايوه ما فيش جزرات في لا الحوار، ما فيش ما فيش خالص. انا جزرات انت ولا ال عارف يا 37 دكتور، جنيه انا نفسي اوصل لبقيه الاسره. انا لغايه دلوقتي بعاني مع زوجي واولادي الكبار ان هم يمشوا معايا على النظام، والله. بقول لك ان بس بصي اللي الاكل بقدر اعمله منعت الخضار، يعني جدع، بخليهم يلخبطوا في اضيق الحدود. يلا يعني هنعمل ايه بقى، يلا يستاهلوا. ابني اللي هو عنده 14 سنه ده يا دكتور اخد برضو فيروس من في الجو كده، اللي هو جاله في الجهاز الهضمي وفي روتا النفس فايروس، وفي صدره وكده، فنزلت بيه كتب لي جلسة نفس وعلاجات قد كده بقى، مضاد وكورتيزون وكده. قلت له كريم احنا مش هناخد الادوية، يقول لي انا تعبان يا ماما. قلت له احنا هنمشي على النظام 3 ايام، ارجوك اسمع كلامي المرة دي. هيخف وفعلا هيخف، خف فعلا، هو ما خدناش ولا الكورتيزون ولا المضاد الحيوي ولا يبقى ما فيهاش اقناع. انت عارفه الصح ايوه وعرفتي الصح، ما فيهاش اقناع بقى، يبقى اللي قدامك على غلط، يبقى يصغى ليكي، يبقى ينفذ أي كلامك ده بس. احنا بطلنا، أي لو انت خدتي بالك يا امل، احنا اخر فتره ما بقيناش نطلع ندافع عن النظام ولا نتكلم عليه، أيوة بقينا نطلع خلاص نقول للناس ادي نتائجنا، ادي الناس أيوة بتاعتنا، ادي تبعينا. عيالك ما يرجعوش تاني يا بنتي، حافظي على بيت العيال عشان أيوة والله انا بحاول. حضرتك حتى اول ما شفت الكبير ده قلت له انت في مشاكل، يعني في سمنة يا سليم يا سوسو، عايز التوست يا عايز دكتور. توست. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي قلبي، الله ربنا يخلي يخليك حبيبتي، يا دكتور وجزاك الله كل خير. ربنا يا انا حبيبتي، طبعا انا لو هتكلم كتير قوي، لان انا ربنا كمان حضرتك عارف كان مشاكل كتير جدا، انا بس انا حبيت اطلع بسليم علشان حبيبي الكل يستفيد، واللي مش متشجع يتشجعوا يا جماعة، يا رب يطلع بقى جيل زي ما حضرتك بتقول فعلا بقى مش ناس مريض. اصحاء. طبعا ناس اصحاء ما عندهمش امراض، مش شايل لوز، مش شايل لحميه، مش شايل ايوه زايده، مش شايل جايدة مراره، مش شايل حته من معدته، مش قص حته من قولونه، لحد ما يقابل ربنا محافظ على الامانه بتاعته، انتهت. ما فيش حاجه اسمها ايوه نباتيه ولا نباتمت انت. بيقولوا لك ايوه نباتيه، النباتيين دول بيموتوا تحت عينيهم اسود. تعالي شوفي يا اميره اهي، مش انت بتاكلي زيك زي الولا سليم؟ ايوه احنا بناكل عينيك اخباره بالظبط ايه يا قلبي، ونومك عامل ايه؟ تمام. احنا بننام بالكتير 4 ساعات يعني الحمد لله، كفايه في يا اليوم. بابا 20 ساعه احنا اكتف، بنعمل نشاط، ورانا مصالح، بنالف ايوه كتب، بنفكر في بكره، بنعبد ربنا. ايوه الحمد لله دكتور. من ضمن المشاكل اللي كان عندي، انا كان عندي وساوس، ودي بقى حاجات، يعني دي حاجات تانية غير الحاجات العضوية. ايوه الحمد لله كل ده اختفى تماما. شفتي؟ كانت رايك كانت بقى مأساتي ان في الصلاة والتركيز، ما كنتش متخيلة ان الاكل له علاقة باللي انا بحسه ده. عسل عسل عسل، والله الحمد ربنا لله يتم وجزاك شفاكي الله يا كل قلبي، خير يا دكتور. ربنا يتم شفاكي، وادعوا لنا يا قلبي النهارده الجمعه، ادعوا لنا بقى، يلا ان شاء الله يا ربنا دكتور، ربنا يسدد يا خطاك قلبي، يا رب. ربنا يخليك. سلمي لي على ماما يا حبيبتي، سلمي لي على ماما. يوصل يا دكتور، ماشي يوصل يا ان شاء قلبي، الله. الف بالعافيه الف حبيبي، شكر. السلام بالعافيه، عليكم. مع السلامه، مع السلامه. اللي بتتقل على الجبنه كافيه، بدل ما مفيش رضاعه طبيعيه، كفايه كفايه يا منار يا منار، كفايه الجبنه الكالسيوم اللي في الجبنه المطبوخه كفايه عليكي، اللي هي مش هترضع طبيعي. موافق، مش محتاج اكتر من كده ان شاء الله. عمر 4 شهور ما كان بياكل نفس اكل سليم، كان بياكل توست وتكتهوله في عصير او رز وشوربه او ميه بسكر، يعني ميه بسكر في توست. ما هو دلوقتي انت خدت القمحه مع شويه سكر شويه ميه عملتها زي العجينه، ما تجيبش هيرو بقى، التوست ده هيبقى خفيف على بطن كويس، والرز والشرب ماشي. الديدان بتروح مع النظام طبعا، ما تعالجهاش، مش عايزين طار الديدان، هيروح هيروح، انت جسمك هيخلص. شفنا بقى ده سليم كان اول واحد نصارح بيه ماشي. العيش السن، بصوا انت ترقيت، انت ترقيت طبعا، لما طالما بعدت عن الدقيق الابيض بكامل قرفه انت ترقيت طبعا، بس موضوع السن ان انا اعممه صعب. انا اخترت لك اخف حاجه، هو كان بيدور لك على حاجه بعيده عن القمح، يعني بقول لك عمال لك عيش عدس وعيش بالبقدونس وعيش بالبيض وعيش بجوز الهند، حاجه في منتهى القرف يعني. فهو بعدك عن العيش، انا وجهتك للعيش تاني، بس وجهتك ليه بشكل معين، فانا عايز حاجه تكون على مائده حرارة خفيفه. يعني انا جه عليا وقت من الاوقات اقول ازاي نعمل ده ساندوتش، يعني انا الف هنا الطعميايه مثلا او البضايه واعملها كده واكلها، اكلها دي هتعاون، اكلها دي دي دي ازاي دي دي دي دي ازاي دي دي دي دي دي دي دي ازاي؟ لا، التوحد، التوحد يتحقق. بص لو اكتشفناه بدري وبطل الاكل الوحش خلصنا. جبنا التوكي ده توست بالرد، ده توست، التوست الخبيث كمنتج توست هو نفسه خفيف شبه الكيك بس مفرول، هو كلمه توست دي فاهم، وانا كمان بحمصه شويه في الزبده او في زيت الزيتون عشان يبقى فيه فات. انا ما بحبش ادخل العيش دايما او الحبوب في العموم جسمي من غير فات، فاهم قصدي؟ ده المقصود، دايما العيش قرنبيط حاجه في منتهى القرف، زباله يا شيخ، اكلك الزباله يا حسني والله العظيم. ضغط الشلل الرئوي طالما عالي، يعني ضغط الشلل الرئوي طالما عالي ده في التهاب في الرئه نفسها، والتهاب الرئه جاي من ورا القولون. حضرتك انت لو مشيتي مع نظامي انا شهر واحد هتفرق، يعني انت هنفترض ان انت ضغط الشرايين الرئوي بتاعك 40، استلمي شغل بعد شغل انا في شهر هيبقى 35. انا بقول لحضرتك بالايكو، بالايكو، انا مش بقول لك كده يعني بالحب، مش بالحب اصلا، بقول لك بالنظام لوحده، مش هديكي دواء اصلا في الاول كمان، تمام؟ يعني انا بتحدى سعادتك كمان بالايكو دلوقتي وبعد بعد 4 اسابيع، يا جدع بقول لك 4 اسابيع كافيه ان جسمك يتوجه على القبله الصح. بس هقول لك التوست بتاع امريكا ده، هقوله لك والله اسمه عيسى، بعت لي واحد هبص عليه. بص انا بس بفكر هرمي الزباله دي امتى. بص القرف ادنى الطاقه، بص عامل زي ده ما تاكلوش يا بابا، ده معفن. انا 37 جنيه دول انا مش عارف اعمل فيهم، متضايق معصبني، بس انا كفايه انا طلعت بالجزره دي. هذه الجزره اللي انا هستخدمها بقى ايه في توصيل كلامي لجميع، ايوه، التهاب الرئه وسرطان الرئه سببه القولون. ما فيش حد عنده مشاكل في الرئه وقولونه سليم، انتهى. طالما انت بتعرف تحط اسوشيشن وتواتر وتقول السكر مع التهابات، لا خد دي بقى، ما فيش حد عنده مشاكل في الرئه وما عندوش مشاكل في القولون اصلا. واقول لك على حاجه كمان، خد بالك فيها في ولادك، حته البيتزا مع شويه الكولا بتوع العشاء، الواد لازم يكح بالليل بالبلغم، بالليل، التهاب النهارده مش هيعدي بالسهل. مصارف البكتيريا اللي طالعه من امعاء حضرتك كلها تطلع على الرئه مباشره. ايوه، 4 اسابيع كافيه ومور ذان اناف كمان. التزامك بالنظام الغذائي بالوتيره اليوميه، انت راجل بتنام براحتك وتصحى براحتك، ما بتشربش غير اما بتعطش وتروي عطشك، محافظ على الهيجين بتاع ايديك، ما بتنامش غير وانت تعبان، ما بتاكلش غير وانت جعان، الحاجات دي كلها في خلال 4 اسابيع. بص، مواصفات حياه، وقت ما تاكل بتسد جوعك، انت مش بتحط فرايتيز من الاكل وخلاص. انا يوم ما قالوا لي مسموحات حطيت عشان انت عندك فاريشنز، تبقاش باصص دايما ايه ده، هيوقف العيش وهيوقف الكولا وهيوقف الخضار وهيوقف البيض وهيوقف اللبن وهيوقف الفراخ، امال اكل ايه؟ هي دي الوقفه الاصليه، هي دي الوقفه الاصليه، هاكل ايه؟ هم حاطين الفاريشنز اللي اقدر انا احطها لك. التهمه بقى هي في في اصلها سكر، ازاي تسبح بالسكر؟ كل الناس تقول ده بتاع التهابات، ايه ده مواد حافظه ازاي مش عارف ايه؟ اه طبعا ما تديهاش جامد، تاكل تاكل اشبع بس ما اصل انت مش هتموت من دور الاكل بتاعك، يعني لو قعدت تدب تدب تدب مش هتشبع مش هتشبع مش هتشبع، ميه عرقه تخف معانا في ايه؟ في ظرف ايه؟ 10 ايام والله والله 10 ايام يا شاهي ناس، بس السلم انا العيان ده. يا رنوش اطلعي تاني من حته نشوفك، ايه ده وفرح صفاء، روحي يا صفاء، صفاء صح يا صفاء، انت فاكره نفسك طالعه فرح ابتسام؟ المانجا عصير الصفي بقى، ويعني والله العصير المانجا اللي هو الزعبوط اللي انا بشربه ده هو 17 جنيه كويس، بيقلل النهم طبعا، النظام بيقلل النهم وبيقلل عندك كل الاعراض يعني اللي انت بتكرهها في البني ادمين، الصوت اثناء الاكل هيبقى مش موجود، التجشؤ والتكريه مش موجود، ارتجاع المريء وريحه الكريهه في الفم مش موجوده، مناخيرك والشن والصفات الكريهه اللي طول ما انت مش موجوده، فانت بتتحول لبني ادم انت اصلا نظيف ومثالي يحتذى به في النظافه، مفيش ريحه هنا تحت ومفيش ريحه هنا مفيش ريحه، هو ده اللي ماشي يقول لي انا ماشي على النظام ولسه عندك مشكله في القولون، انت كده مش على النظام كده، في اكل عامل مشكله في القولون، يعني انت اما قولونك فيه انسداد بقى نعمل منظار ونباص، لكن النظام اوائل التحسن في ارتجاع المريء والقولون، سيليك خلاص خلصنا عليه، يمشي على نظامي وخف، يمشي على نظامي وخف، سيليك حمى بحر متوسط كرونز تقرحي ألسف كل الكلام ده بيخاف، ما حدش يقول لك جرثومه عشان ما يضحكنيش، قال لك جرثومه الحلزونه هي هتقضي عليك، هتقضي عليك انا بشكركم يا جماعه النهارده جدا جدا جدا، وبشكركم على استضافتي النهارده، انا يعني خلاص احنا خلصنا، الدنيا الملونه هتتعالج بالنظام طبعا يا بابا، خلاص الدنيا الملونه دي يعني مثال صريح على سوء التغذيه، انت بتاكل حاجات وحشه، جيل الطيبات مستحمي حميه العيد، ايوه كله بيلمع يا معلم، جلد ناعم بشرة مية واحدة لونها فاتح سنان ناصعة البياض لا خالية من التسوس وشعر فيه لمعة وعيون فيها لمعة الذكاء زي أبوه بالظبط، أدهم هيتحول بقى، ما هو أدهم في الجزء الأخير هيبقى زي سليم كده، عظمة شعره ناعم، أه هندي شكله هندي كده وطويل كده وعريض وفاهم وبيتكلم وصوته تخين، راجل بقى راجل يا ماما راجل يا ماما ماما يا ماما انا راجل يا ماما، والنبي الكريز يا ايمن يا جمال الكريز اخباره ايه؟ بص انا ما نسيتش اسمه بقى له نص ساعه برضو، بس انا ايه نسيت عليه حبه، هشوف علاج هو في علاج بالاكسجين؟ نعم حضرتك في علاج بالاكسجين، انا بعالج بثاني اكسيد الكربون عندي في العياده، بعالج بثاني اكسيد الكربون مش بالاكسجين، بالله ترد الوالده تاكل ايه؟ امي انا ولا اي والده؟ يعني انا امي انا بتاكل ايه ولا اي والده يا ام محمد؟ يعني انت قصدك الوالده اللي هي النفسه هتاكل ايه يعني؟ عارفه انت الوالده بياكلوها ايه؟ بياكلوها فرختين شامورت شامورت وشوربه خضار عشان ترضع، واديها بقى حلبه وحلاوه طحينيه، ياما ما فيش الكلام ده، هو اكلنا العادي والله، وهتحلبي لما بصي هتنتجي كميه البان تكفي المنطقه كلها يعني حضرتك لو انت بتتكلمي على حاجات يعني مدره للبن، لو انت فاكره يعني ان في اكل مدر للبن يعني كالحلبه والحلاوه الطحينيه، واشربي ميه على الريق 6 لتر ميه، ما اعرفش هتحوليهم لبن ازاي انت، يعني انت هتشربي الميه واخبطك بالعصايه حوليهم لبن، انت ايه يما في ايه؟ هتاكلي عادي زي بقيه البني ادمين العاديين، توست وزيت زيتون وتوست وجبنه تشيدر وبطاطس محمره والظابط العاديه يعني رز الوالده النفسه. ايوه انا فهمت يا ام محمد، ما انا رديت خلاص، انا فهمت انت مش قصدك على اكل مامتي. يا مامتي يا ماما، انا راجل يا ماما. الطعميه مسموحه من وقت للتاني يا مصعب، كل طعميه يا حبيبي ما عنديش مشكله، خلاص من وقت للتاني ممكن تاكل. لا سكر مش ممنوع الاطفال ده. اقول لك على حاجه يا استاذ احمد زكي، انت عارف العيال الصغار اللي بيخشوا عندنا في الحضانه وامه ما بترضعوش 5 6 ايام بيرضعوه ازاي؟ بيحطوا له جلوكوز 5% في السرنجات ويشربوه، وامه فوق نوديه يرضع رضعه ونرجعه الحضانه، ما يدلوش لبن. سرنجات ايه؟ سرنجات ايه؟ جلوكوز. والله اعرف اديهوله، اللي هيخش جسمه ما يضروش، اللي يحرقه ويطلع منه طاقه وخلاص. فهمت القصه؟ الجلوتين مش مضر، الجلوتين لوحده كده مش مضر، الجلوتين في الدقيق الابيض مضر. ما الجلوتين موجود عندي في التوست او عندي في العيش السن بس ما بيضرنيش، هو مكون اساسي للدقيق او الطحين، لكن ليه نسبه، لو زادت هذه النسبه بتحول لماده غرويه خلاص، والماده الغرويه دي تستخدم في كبس الاخشاب الابلكاش، تستخدم في صناعات الاوراق والاصماغ خلاص، وبتعمل الغره. كل ده منين؟ من الدقيق الابيض اللي اتشال منه ايه؟ جنين القمح والرده اللي هي ايه؟ اللي هي القشره الخارجيه، حاجتين فيهم الغذاء كله. مفيش حد عنده حساسيه جلوتين، هو عنده حساسيه من الدقيق الابيض يا بيه. محمد عبد الغني حسان، انا برد على معليك اهو في الجزره. الو انا خلصت. الجلوتاثيون شغال عادي يعني، ما اي كلام يعني. ايه الجلوتاثيون؟ ما مش مهم، ما فيش حد يقول لي ايه مهم، ما فيش حاجه مهمه. المهم تمنع الممنوع، تمنع الاضرار، جسمك هيقوم خلاص، حصوات اللوز هتخف خلاص. ايوه هتخف يا محمد يا سامي، واساله صفاء حامد على الموضوع ده، روماتويد هيخف يا بيه خلاص من عندنا، اكزيما عصبيه وروماتويد. ما طبعا لازم انت عندك اللمه كلها يا اميره هاني. ما فيش نسبه بروتين يا بيه، البروتين اهو من القمح، ما فيش بروتين يا بيه من اللحمه، الحصان بيعمل بروتين من القمح يا بيه. سليم قدامك في سن، مش تكبير العضلات، تكوين العضلات. سليم في سن تكوين العضلات، بكونها بايه؟ شويه رز وشويه توست. الاقماح، عضلاتك من اقماحك يا قلبي. الحصان عضلاته اقوى من الاسد لانه بياكل ايه؟ شعير. اديني بقول لحضرتك تاني بالصوت المليان، ما بتكونش عضلات بالفراخ ولا باللحمه الحمراء ولا بالكبده، بتكون عضلات بالرز والتوست والاقماح. الحبوب ارجوكم اتوسل اليكم، شرانك متحجر عجوز ما عندكش دهون في جسمك يا بابا، وده نتيجة عندي اكتئاب ونتائج التوتر وخوف وقلق وعدم النوم. حضرتك معمول لك عمل، ده عمل مرشوش، مأكول، ملبوس، مبزوق. تابعيني يا قلبي وهنفك لك العمل ده ان شاء الله، حتى لو مبزوق في الحجاز الحاجز، لو الفزق في الحجاز الحاجز هنخلصك منه ان شاء الله. خلاص اكتئاب ونتائج وتوتر وخوف وقلق وعدم نوم ورجاء الرد، وشعرك بيقع وعندك حموضه دايما وكسل واخر ظهرك بيوجعك. معاكي قناه الشيخ فتلس لفك الاعمال السفليه والعلويه والندور الميزانين. نعم نعم، حتى لو عمل مرشوش اوصيكي بالتمر بعد الخل منقوع في زيت الزيتون لمده 3 ايام، واحنا عم بيقولي ده انا قارن لك عليه شويه حاجات خلصك من كل الحاجات اللي عندك يا بابا. ده طبعا سلفتك اللي مشرباك الحاجات دي، تشربيش حاجه تانية من عند سام خلاص، وده الموضوع ده هنروح هنخلص من عندك خلاص. اشكركم على حسن الاستماع. كان عندي ارتجاع مريء سنه، وكان خلايا المريء مغيره، ده في الباثولوجي، وعندي الفتق الدرجه الثالثه، وعملت عمليه فتق جاب حاجز من سنه حاليا الحاسب بتاعي نفس الاول وزني النظام بقى لي اسبوع بس امساك مزمن من سنين، مفيش اغراء غير بملينات. ايه بعد النظام ب 10 ايام اخبار بطنك ايه؟ ما حلتلاش انت الموضوع. بص دخلت لي بسكه ايه؟ وعندي امساك بقالي سنين، يا ابني ارحمني بقى. ماشي في سكه المريء، حصل لك ايه في بطنك؟ قول لي بطنك بقت فيها ايه؟ العصب الحائر طبعا، ما فيش حاجه اسمها عصب حائر، حضرتك بتاكل دقيق بتهيج جدار المعده فالعصب الحائر بيقوم عليك مش العكس. يعني ارحموا جسمكم، ارحموا جسمكم، جسمكم سليم. الصنعة، الصنعة سليمة، مشكلتك في اللي بتحط جواه. الصنعة سليمة، حافظ عليه. تصبحوا على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشكركم وجمعة طيبة، ولا تنسونا مصالح الدعاء، واذكرونا بخير. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. يا رب ربنا يشفيك يا مصعب إن شاء الله.